بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني وما زلنا مع شرح هذا الجزء من أو هذا القسم من مقدمة الإمام اللغوي عبد القادر البغدادي لكتابه خزانة الأدب، وهذا الكتاب هو أوسع كتاب في شرح الشواهد، ولذلك عد مرجعا، ومن لا يعرف الكتاب كما قلت يظنه كتابا في الأدب، بينما هو كتاب في شرح الشواهد، والإمام عبد القادر عرف بشرحه للشواهد، وهذا أفضل كتبه وأوسعها، ولا استثناء أبدا للغوي عنه، لا يستغني عنه اللغوي، النحوي لا يستغني عنه أبدا. هذا الكتاب خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب. نعم، خلاصة ما مر أن الكلام الذي يستشهد به في النحو على قسمين أو على نوعين: شعر وغير شعر، وقال وغيره، ولم يقل ونثر. نعم، والذي عندي أن له غرضا وراء هذه الكلمة، أنه قال وغيره ولم يقل ونثر، قال شعر وغيره ولم يقل ونثر. نعم، ثم تكلم على الشعر وقسمه إلى أربع طبقات: طبقة الجاهليين، وهذه يستشهد بها إجماعا، وطبقة المخضرمين، وهذه يستشهد بها إجماعا، وطبقة المتقدمين أو الإسلاميين، هي مشهورة بالإسلاميين أو الأمويين، مشهورة يعني قل الإسلاميون أو الأمويون، لأن يعني كلمة المتقدمين أو الشعراء القدماء وكذا تشمل كذلك في الاستعمال الشائع، تشمل المخضرمين والجاهليين كذلك. فقل طبقة الإسلاميين، وهذا أشهر في الاستعمال، طبقة الإسلاميين، أو قل طبقة الأمويين. نعم، وهذه يستشهد بشعرها عند الجمهور، ولم يستشهد به البعض كأبي عمرو بن العلاء، نعم. والطبقة الرابعة هم المولدون، وهم الذين جاءوا بعد هذه الطبقة، بعد طبقة الإسلاميين. آخر طبقة الإسلاميين إبراهيم بن هرمة، إبراهيم الذين استشهدوا بشعرهم إبراهيم بن هرمة. وأول طبقة المولدين، رأس المولدين، شيخ الشعراء المحدثين، قل المولدون وقل المحدثون، واحد، قل المولدون وقل المحدثون. نعم، رأس هذه الطبقة هو بشار بن برد، هو أول من رد شعره، بشار بن برد، وكان معاصرا لجرير، وذكرت لكم أنه كان يهجو جريرا، وكان يرجو أن يرد عليه جرير، فيعتبر نفسه عظيما لو أنه رد عليه الجرير، ولكن جريرا كان فطنا، لم يرد عليه، على أنه كان يرد على الفرزدق، والفرزدق يرد على جرير، بينهما من التهاجم ما هو معروف، لكنه أي جرير لم يرد على من؟ على بشار بن برد. وبشار بن برد له كلمة معناها أنه لو رد عليه لساواه، ولكن جريرا لم يفعل. نعم، فهذه الطبقة طبقة المولدين أو المحدثين. نعم، وهذه ما سنتكلم عليها أو نبدأ في الكلام عليها اليوم. قال: وأما الرابعة، يتكلم هو طبعا سرد الطبقات، سرد الطبقات وعرفها، ثم تكلم على الاستشهاد في كل واحدة منها. ونحن انتهينا من الكلام على الاستشهاد بالإجماع في الطبقتين الأولى والثانية، وذكرنا الخلافة، خلاف الجمهور، يعني الخلاف الذي وقع، الخلاف على القول على خلاف قول الجمهور، القول على القول بخلاف الجمهور، بخلاف قول الجمهور في أنه لا يستشهد به، فالجمهور على الاستشهاد بهذه الطبقة، الجمهور على الاستشهاد بهذه الطبقة. نعم، وتوقفنا وقلنا سنبدأ بالكلام على الطبقة الرابعة، وقلنا الكلام فيها فيه نوع أخذ ورد، ولذلك أجلنا الكلام. نعم، في الصفحة السادسة يقول: وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا. انظر إلى قوله: الكلام في الرابعة عكس الكلام في الثالثة. قلنا الأولى والثانية يستشهد بهما إجماعا، يستشهد بشعر أصحابهما إجماعا، الثالثة الجمهور على الاستشهاد، الرابعة الجمهور على عدم الاستشهاد، وشذ من يستشهد بكلام الرابعة الذين هم الإسلاميون، لا الذين هم المولدون. أما الإسلاميون فالجمهور على الاستشهاد، أما هذه الرابعة المولدون أو المحدثون فالجمهور على عدم الاستشهاد بأشعارها، بأشعار أصحابها. وشذ، شذ من استشهد بأشعارها، ولهم في ذلك تأويلات وتعليلات ستأتي. يقول: وأما الرابعة فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا، وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشري، انظر، وتبعه الشارح المحقق. ما هو الشارح المحقق؟ هو محمد بن الحسن المشهور بالرضي، صاحب شرح الرضي على كفاية بن الحاجب، الذي هو المنتهى في علم النحو، المنتهى في علم النحو، المنتهى طبعا قبل كتاب سيبويه، وإلا في كتاب سيبويه القمة، سيبويه القمة، نعم، لكن أوسع كتاب وأكبر كتاب وأدق كتاب في علم النحو هو هذا الشرح، شرح الرضي على الكافية. قال: واختاره الزمخشري وتبعه الشارح المحقق، فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح. نعم، فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح. نعم، اسمه لا لا عبد القادر، لا الخطيب ولا عبد القاهر، عبد القادر، عندك الكتاب اسمه عليه وترجمته في مقدمة المجلد الأول. أنا قلت الخطيب إذا أخطأت، نعم لو قلت الخطيب فقد أخطأت، نعم. فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح، واستشهد الزمخشري أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره، وقال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. انظر، هذا هو هو محور الحجة، هذا هو لب الحجة التي بها احتجوا بشعر أبي تمام. يقول: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية، انظر ماذا يقول، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. هذا ما ينبغي أن تضللوا عليه أو أن تحيط به بخط، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه ببيت الحماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه؟ ما معنى هذا الكلام؟ يقول: نعم هو محدث، هو متأخر، ولكن العلماء يثقون بما يرويه، فإذا وثقوا بما يرويه لماذا لا أقيس على ذلك ما يقوله؟ يعني هو إذا كان مأمونا عندي، انتبه، إذا كان مأمونا عندي فيما يرويه عن غيره من الشعراء، كما في ديوان الحماسة، نعم ديوان الحماسة موثوق ومأمون عن أبي تمام، فإذا كنا نثق فيما يرويه أبو تمام لأجل دينه وكذا وكذا، فلماذا لا نثق فيما يقوله قياسا؟ يعني كما نثق فيما يرويه نثق فيما يقوله، كما أن ما تقول ما ترويه صحيح ونثق فيه، كذلك ما تقوله صحيح، كذلك ما تقوله صحيح ونثق فيه، أنك لن تقول إلا كلاما صحيحا. نعم هذا قول، ولكنك سترى المناقشات، وأخونا يسأل يقول: إذا هناك رأي يقول بجواز الاستشهاد بالمحدثين، هناك رأي يقول بجواز الاستشهاد بالمحدثين إذا كان من علماء العربية الكبار. نعم، فأقول هذا قول موجود، ولكنك سترى المناقشات مع هذا القول. دقيقة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني، وما زلنا مع شرح هذا الجزء من أو هذا القسم من مقدمة الإمام اللغوي عبد القادر البغدادي لكتابه خزانة الأدب، لكتابه خزانة الأدب. وهذا الكتاب هو أوسع كتاب في شرح الشواهد، هذا الكتاب هو أوسع وأفضل كتاب في شرح الشواهد، ولذلك عد مرجعا، ولذلك عد مرجعا. ومن لا يعرف الكتاب كما قلت يظنه كتابا في الأدب، بينما هو كتاب في شرح الشواهد، بينما هو كتاب في شرح الشواهد. والإمام عبد القادر عرف بشرحه للشواهد، عبد القادر البغدادي عرف بشرحه للشواهد، وهذا أفضل كتبه وأوسعها، ولا استثناء أبدا للغوي عنه، لا يستغني عنه اللغوي، النحوي لا يستغني عنه أبدا، النحوي لا يستغني عنه أبدا. هذا الكتاب خزانة الأدب، ولب لباب لسان العرب. نعم، خلاصة ما مر أن الكلام الذي يستشهد به في النحو على قسمين أو على نوعين: شعر وغير شعر، وقال وغيره، ولم يقل ونثر. نعم، والذي عندي أن له غرضا وراء هذه الكلمة، الذي عندي أن له غرضا وراء هذه الكلمة، أنه قال وغيره ولم يقل ونثر، قال شعر وغيره ولم يقل ونثر. نعم، ثم تكلم على الشعر وقسمه إلى أربع طبقات: طبقة الجاهليين، وهذه يستشهد بها إجماعا، وطبقة المخضرمين، وهذه يستشهد بها إجماعا، وطبقة المتقدمين أو الإسلاميين، هي مشهورة بالإسلاميين أو الأمويين، مشهورة يعني قل الإسلاميون أو الأمويون، لأن كلمة المتقدمين أو الشعراء القدماء وكذا تشمل كذلك في الاستعمال الشائع، تشمل من؟ تشمل المخضرمين والجاهليين كذلك. فقل طبقة الإسلاميين، وهذا أشهر في الاستعمال، طبقة الإسلاميين،

يعني إذا كنت أثق فيه، إذا كنت أثق فيه من جهة ما يرويه، أي ما ينقله عن غيره من الشعر، ما ينقله عن غيره من الشعر، نعم، وأنا أثق فيه جدا، فأخذ بهذا الشعر، أقول هذا البيت في ديوان الحماسة، وبمجرد أن أقول في ديوان الحماسة يوثق بهذه الكلمة، يؤخذ بهذا البيت، نعتبره، ها؟ فلماذا لا أخذ بما يقوله هو إذا كان ثقة أيضا في موافقة قواعد اللغة؟ نعم، أخونا هنا استبق الأمر وجاء بمناقشة جيدة، يقول قد يكون حافظا جيدا للشعر فيرويه، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون مستواه في الشعر مثل ما يروي عنهم. هذا هو، هو نقش في، نقش الزمخشري في هذا الباب، يعني ما ذكرته أنت الآن هو ما ناقش به الزمخشري رحمه الله، نعم رحمهم الله جميعا، نعم هذا هو ما قيل. انظر، قال واعترض عليه، واعترض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها، ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية، وفي الكشف أن القول رواية خاصة فهي كنقل الحديث بالمعنى. انظر، يقولون لا لا، هذا يرجع إلى هذا يرجع إلى الفهم، هذا يرجع، اعترض عليه بأن هذا يرجع إلى مستواه في اللغة، ومستواه في اللغة قد لا يكون كافيا للوثوق بأنه قد وافق قواعد العرب حتى أجعل قوله حجة، حتى أجعل قوله حجة. أما النقل فلا يحتاج إلا إلى حافظة جيدة وإلى أمانة، ثم هو ينقل ما يقوله غيره، نعم. ويقول هنا وفي الكشف أن القول رواية خاصة فهي كنقل الحديث بالمعنى، يعني إذا كان سيغير المعنى فهو سيأتي بصياغة جديدة من عنده هو، هو ينقل الحديث بالمعنى، ينقل الحديث بالمعنى، فهنا فلنعتبر أنه ينقل الرواية بالمعنى، ولكنه أيضا سيغير الصياغة، سيغير الصياغة، نعم. وقال المحقق التستازاني، حينما نقول المحقق فهو سعد الدين، انتبه، حينما نقول المحقق فهو سعد الدين التستازاني رحمه الله تعالى ورضي عنه، هذا المحقق، هكذا محقق في كل العلوم لما كان عنده من قوة علوم الآلة، وكما كان عنده من صبر على تشقيق المسائل، نعم، وهو صاحب شروح التلخيص، المرجع في البلاغة الآن، له الشرح المختصر على تلخيص المفتاح، وله الشرح المطول على تلخيص المفتاح، وأول كتاب ألفه هو شرحه على تصريف العزي، على تصريف العزي ألفه وعمره 16 عاما، ألفه وعمره 16، وهذا الكتاب سنشرحه إن شاء الله تعالى، وسنعتمد عليه في المرحلة الثانية من علم الصرف، لأننا في المرحلة الأولى نعتمد على بناء الأفعال وعلى شرح الكفوي وعلى تلخيص الأساس، وفي المرحلة الثانية نعتمد على تصريف العزي وعلى شرحه لسعد الدين التستازاني الذي ألفه وعمره 16 عاما، نعم. وبعد ذلك ننتقل مباشرة إن شاء الله تعالى إلى الشافية دي. شافية ابن الحاجب، شافية ابن الحاجب، نعم. يقول فقال المحقق التستازاني في القول بأنه بمنزلة نقل الحديث بالمعنى ليس بسديد، بل هو بعمل الراوي أشبه. انظروا، يفرق بين عمل الراوي ورواية الراوي. لماذا يقول بل هو بعمل الراوي أشبه؟ لأن المنظور إليه في الرواية حينما يروي الراوي رواية، المنظور إليه هو روايته، المنظور إليه هو روايته، لا فهمه للرواية التي يرويها. هذه مسألة معروفة في علم أصول الفقه، هل ينظر إلى عمل الراوي بروايته؟ هل ينظر إلى فهم الراوي لروايته؟ إلى أي شيء ننظر؟ إلى الرواية مع فهم صاحبها لها من الصحابة مثلا حينما تكون رواية حديثية، أم ننظر إلى الرواية وأن تكون الحجة فيما روى لا ما رأى، أن تكون الحجة فيما روى لا ما رأى؟ نعم. يقول: بل هو بعمل الراوي أشبه، وهو لا يوجب السماع إلا ممن كان من علماء العربية الموثوق بهم، فالظاهر أنه لا يخالف مقتضاها. انظر ماذا يقول، يقول: إذا كان من علماء العربية الكبار الموثوق بهم، فهنا ما الذي يمكن أن يفعل؟ يقول: فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا، انظر استؤنس به، فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل. يعني إذا أنت، إذا كان هو من علماء اللغة الكبار، إذا كان أبو تمام من علماء اللغة الكبار إلى جانب كونه شاعرا، إذا كان من علماء اللغة الكبار الموثوق بهم، وأنت استأنست بقوله في خلاف مثلا، استأنست به ولم تستدل به استقلالا مبدئيا أو ابتداء، لم تستدل به ابتداء، فهنا يقول: لا يرد كل هذه الأشكالات على هذا الأمر. لماذا؟ هو من علماء العربية الكبار ونحن نستأنس به لم نستدل، فلا إشكال. نعم، هذا كلام سعد الدين. فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل، من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري وأضرابه. يقول، يعني البعض يقول: نحن إذا فتحنا هذا الباب كما فتحه الزمخشري مع أبي تمام، إذا فتحنا هذا الباب سنستدل بكلام المحدثين. فهو يقول: لا لا، الأمر أهون من هذا. إذا كنا نعتبر أبا تمام، إذا كنا نعتبره من علماء العربية الكبار، من علماء اللغة الكبار، وهو بالفعل كذلك، واستأنسنا بكلامه لا استدللنا، فهذا الباب لم يفتح، يعني لا إشكال إن شاء الله، ولا فساد في هذا القول، ولا إشكال، ولا إفساد في هذا القول. نعم. ثم يقول: والحجة فيما رووه لا فيما رأوه. هذه الكلمة جميلة جدا. نعم، وفيها سجع. والحجة فيما رووه لا فيما رأوه. إذا قلت أنا أقيس قوله على، يعني أقيس شعره على الشعر الذي ينقله، أقيس شعره هو الذي يقوله، يعني أقيس قوله على روايته، نقول: لا، الحجة فيما رووه لا ما رأوه. الحجة فيما يرويه. نحن نأخذ القرآن عن الناس القراءات بالأسانيد، والحجة في الإسناد، وربما نأخذه عن شخص متوسط الذكاء، وربما نأخذ القرآن عن شخص بليد ولكنه حافظ جيد. فالحجة فيما يرويه لا فيما يراه. هذا المعنى أظنه واضح، أظنه واضحا. نعم. قال: وقد خطأ المتنبي. انظر، وقد خطأ من؟ المتنبي. وهذا موجود وسيمر عليكم إن شاء الله تعالى في الكتب، ونحن ندرس سيمر عليكم في الكتب، سيمر عليكم في قطر الندى، وسيمر عليكم في شرح ابن عقيل، سيمر عليكم في الشواهد، في شرح الشواهد النحوية. نعم. يقول: وقد خطأ المتنبي وأبا تمام والبحتري، هذا الثلاثي الكبير، ثلاثي العصر العباسي، أو العصر عصر المحدثين أو المولدين. نعم. وقد خطأ المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك الدواوين. نعم، خطأوهم في في بعض اللغات. أما الذين أشعرهم حجة فهم لا يخطئون. ما يقوله عليك أن تؤوله، عليك أن تفهمه، عليك أن تضعه في مكانه. ولهذا قال الفرزدق لهم حينما سألوه عن أشياء في شعره كيف تقولها، ماذا تريد منها، فقال علينا أن نقول وعليكم أن تؤولوا، يعني علينا أن نقول وعليكم أنتم أن تشرحوا. انظر هذا الكلام فيه فهم بعيد، يفهم القضية، يفهم القضية هكذا يفهمها، يقول علي أن أقول، علينا نحن أن نقول، نحن الشعراء، نحن أهل اللغة، علينا أن نقول، وأنتم من تشتغلون بفهم مسائلنا وفهم كلامنا عليكم أن تؤولوا، لأن لا تسألون عما نقول، نحن نقول وأنتم تؤولون. نعم. وفي الاقتراح للجلال السيوطي، هو أحد مؤلفات الإمام السيوطي رحمه الله، يقول أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية. انظر، أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية. وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها، يعني ما سبق من الكلام في الكشاف بأنه من إمام في اللغة وكذا، فننزل كلامه منزلة روايته. نعم. يقول وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها، يعني تخصيص هذا الإجماع في رد أشعار المحدثين والمولدين بمن؟ بغير أئمة اللغة. أما أئمة اللغة فموقفنا ينبغي أن يكون منهم كموقف صاحب الكشاف الذي هو الزمخشري رحمه الله. يقول وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها، فإنه استشهد على مسألة بقول أبي تمام الطائي، فإنه استشهد على مسألة بقول أبي تمام الطائي. وأول الشعراء المحدثين بشار بن برد. انظر إلى هذه المعلومة القادمة. يقول وقد احتج سيبويه ببعض شعره تقربا إليه، لأنه كان هجاه لتركه الاحتجاج بشعره، ذكره المرزباني وغيره. انظر القصة باختصار، أن بشار بن برد كان شاعرا سليط اللسان، وكان هجاء، كان معروفا بشدة الهجاء، وأنه إذا هجا أوجع. فبلغه أن سيبويه، وهو إمام النحو، رد شعره، لا يستشهد بشعره، لأن بشار كان مولدا متأخرا. نعم. فهجاه ببيت أو بأبيات لا أذكرها، الأبيات موجودة في بعض الكتب أنا لا أذكرها، هجاه بها. نعم. أو ببيت، يقولون فبكى سيبويه لشدة هذه الأبيات على نفسه، اتهمه فيها بأنه ذلك الأعجمي يأتي ويتكلم هكذا، وذكر فيها أمه، أنه ابن أعجمية وكذا، فيها يا ابن الأعجمية أو شيء من هذا القبيل، أنا لا أذكر نص البيت، يعني وكأنه قد أو يا ابن الأعجمية أو كذا من باب السب يعني. نعم. فيقولون فكان بعد ذلك سيبويه يتقيه، وإذا أتوه ببيت لبشار استشهد به اتقاء لشره واتقاء للسانه. نعم. بعض الأساتذة كنا في مجلسه فرد هذا الكلام، قال لا، سيبويه إمام كبير لا يستشهد، لا يفعل هذا اتقاء لشر أحد وكذا وكذا. ثم قال ودليل ذلك أن هذا كتابه من أوله إلى آخره، كتاب سيبويه فيه 1050 بيتا، كتاب سيبويه فيه 1050 شاهدا نحويا. فلذلك أقول لكم شواهد كتاب سيبويه مدرسة لها قضية تدرس، لها باب تتناول فيه بتفصيلها. قال وشواهد كتاب سيبويه من أولها إلى آخرها ليس فيها بيت واحد لبشار بن برد. أقول هذا ليس حجة، أنا لا أصح أو أضعف القصة، ولكن أقول هذا الاستدلال من هذا الأستاذ، هو شيخ كبير محترم أستاذ متمكن، أقول هذا ليس حجة. لماذا؟ لأنه كان إذا قلنا بصحة هذه القصة فإنه كان يتقيه لشره، والشر يعرف من أين، أو استشهاده يعرف من أين، من مجالسه، فكان ربما يذكر شعره في مجالسه، ولكنه حينما ألف ليبقى كتابه على أمد الدهر لم يضع شعرا لبشار بن برد. نعم صوت انقطع. إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ نعم هذا الاستدلال ليس حجة. لماذا؟ لأن الإمام السيبويه إذا كان يريد أن يتقي شر هذا الشاعر الذي هو بشار، فما المعتبر في ذلك؟ ما يقوله في مجلسه، ما يقوله في درسه، ما يقوله في درسه. طبعا هذا الأستاذ أقول لكم كان أستاذا كبيرا، يعني محترما، شيخا حقيقيا متمكنا، وله علي فضل وهو شيخ، ولكني لا أوافقه في هذا الاستدلال. في هذا الاستدلال يقول والدليل هكذا، يقول والدليل على أن هذه القصة غير صحيحة هو أنك تنظر إلى شواهد كتاب سيبويه من أولها إلى آخرها. وكتاب شواهد كتاب سيبويه كما قلت لكم مدرسة وقضية، وباب يدرس معروفة، لها قضية تدرس، تعرفونها إن شاء الله تعالى إذا تقدمتم قليلا. نعم واقرأوا في كتاب نشأة النحو ومدارسه ورجاله، نشأة النحو ومدارسه ورجاله للشيخ محمد الطنطاوي رحمه الله، هذا موجود في دار المعارف، كتاب نشأة النحو، نشأة علم النحو. نعم خصص بابا لدراسة شواهد سيبويه. يقول هذا الأستاذ بأن هذا الكتاب من أوله إلى آخره شواهد سيبويه لا يوجد فيها بيت واحد لبشار بن برد، فهذا دليل على عدم صحة هذه القصة. أقول هذا ليس دليلا على عدم صحة هذه القصة، لأنه يحتمل الأمر أن يكون سيبويه كان يتقي شره في مجالسه، فإذا أتي له ببيت استشهد به، أما حينما أراد أن يؤلف وأن يضع كتابا يبقى على أمد الدهر لم يدخل فيه شعرا لبشار، فالأمر كان اتقاء لشره. والاتقاء للشر يكون في أين يكون؟ يكون في المجالس التي تنقل منها المعلومات، أما الكتاب الذي يكتب وينسخ فالأمر فيه ربما كان له شأن آخر. يعني أنا لا أصحح القصة أو أضعفها، ولكنني أرد الاستدلال بهذا الوجه، لأنه يقول والدليل على عدم صحة القصة أنك تنظر في كتاب سيبويه في شواهده الكثيرة جدا التي وصلت إلى 1050 شاهدا، تنظر فيه من أوله إلى آخره، ليس فيه بيت واحد لبشار بن برد. هذا ليس دليلا، ليس معناه أنه في مجالسه لم يكن يذكر شعره اتقاء لشره كما روي وكما قيل. نعم ثم قال السيوطي ونقل ثعلب عن الأصمعي، ثعلب هو آخر أئمة أهل الكوفة، كما أن هذا أبو العباس ثعلب، وهناك أبو العباس المبرد آخر أئمة، كان متعاصرين، هو آخر أئمة أهل البصرة، آخر أئمة أهل البصرة أبو العباس المبرد صاحب الكامل في الأدب، وآخر أئمة أهل الكوفة أبو العباس ثعلب، كان متعاصرين. نعم يقولون في ذلك إن ثعلب كان أعلم بالمسائل، كان أعلم بالتدقيق على منهج المتعلمين، وإن أبا العباس المبرد وإن أبا العباس المبرد كان أفصح لسانا وأقوى بيانا، فكان يحب مناظرة ثعلب، وكان ثعلب يكره مناظرته. كان ثعلب يكره المناظرة، لماذا؟ لأنه كان يظهر عليه بالفصاحة والبيان واللسان. نعم. يقول: ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال: ختم الشعر بإبراهيم ابن هرمة، ختم الشعر بإبراهيم ابن هرمة وهو آخر الحجج. إبراهيم ابن هرمة آخر من يستدل بشعره، ثم أول من رد شعره بشار ابن برد، بشار ابن برد. نعم. قال: وكذا عبد بن رشيق في العمدة، وكذا عبد بن رشيق في العمدة طبقات الشعراء أربعا. انظر. قال: هم جاهلي قديم ومخضرم وإسلامي ومحدث، نفس الطبقات. قال: ثم صار المحدثون طبقات، انظر، ثم صار المحدثون طبقات أولى وثانية على التدريج هكذا في الهبوط إلى وقتنا هذا. هو قسم بعد ذلك المحدثين إلى طبقات. قال: وجعل الطبقات بعضهم ستا، وقال الرابعة المولدون وهم من بعدهم كأبي الطيب المتنبي. ثم قال: والجيد الأول في أي شيء؟ في عدم تقسيم الرابعة. انتبه، الجيد الأول يعني في عدم تقسيم الرابعة. قال: والجيد الأول إذ ما بعد المتقدمين لا يجوز الاستدلال بكلامهم، فهم طبقة واحدة ولا فائدة في تقسيمهم. هذا حتى أهدأ للنفس، يعني أجود، أبعد عن التعب. لماذا أقسم المولدين؟ هم من أول العصر العباسي، من العصر العباسي إلى يومنا هذا، اجعلهم قسما واحدا. حتى في مكتبتك، نعم، رتبهم حسب على حسب التاريخ، رتبهم حسب التاريخ، ولكن هم طبقة واحدة من حيث أنهم لا يحتج بهم. لماذا أقسمهم؟ إذا كان عندك تقسيم آخر من جهة الفن ومن جهة كذا أو من جهة طبقات معينة فلا بأس، أما من جهة الاستشهاد فهم طبقة واحدة، هم طبقة واحدة. والتفاوت بين الشعراء حتم، لابد أن يتفاوت بين الشعراء. ولو أنني سأقسم إلى مراتب في كل مستوى أو في كل مستوى أو كذا لن أنتهي، لن أنتهي. فهنا هو يقول: والجيد هو الأول إذ ما بعد المتقدمين لا يجوز الاستدلال بكلامهم، فهم طبقة واحدة ولا فائدة في تقسيمهم. وبهذا ينتهي من كلامه على الطبقة الرابعة وحكم الاستشهاد بكلامها، وقد رأيتم ما فيها من الكلام. الزمخشري كان يستشهد بشعر أبي تمام، هذا الخلاصة. وكان ينزل قوله منزلة رواياته، ورد عليه في ذلك بماذا؟ بأن الرواية تحتاج إلى الوثوق، أما القول فيحتاج إلى العلم، وفرق بين الاثنين. والسعد التفتزاني ماذا قال؟ قال: إذا كنت ترى إذا كنت ترى أو إذا كنا نرى أن هذا الشاعر عالم في اللغة وأننا نستأنس بشعره فلا بأس، دون أن نستدل به استقلالا فلا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك. والحجة فيما رووه لا ما رأوه. يعني إذن يفرق سعد التفتزاني كذلك بين الرواية وبين بين الرواية وبين القول، بين الشعر الذي ينقله أبو تمام ويكفينا منه أن يكون موثوقا، وبين الشعر الذي وبين الشعر الذي الشعر الذي يقوله أبو تمام. حتى الأصمعي، الأصمعي هو أكبر راوية للشعر الجاهلي، الأصمعي هو أكبر راوية للشعر الجاهلي، ولكنه كان إذا قال شعرا قال شعرا غير جيد. هذا الأصمعي الكبير، هذا الراوي تلميذ أبي عمرو بن العلاء. الأصمعي متأخر نوعا، مات سنة 216، مات سنة 216. نعم. هذا الأصمعي كان إذا قال شعرا فشعره يعد من شعر العلماء، الأصمعي شعره من شعر العلماء. الخليل بن أحمد الفراهيدي شعره أيضا من شعر العلماء، وأورد له ابن قتيبة في الشعر والشعراء في مقدمة لكتابه الشعر، وأورد له أبياتا وقال له: وقال لو لم تكن فيها إلا هذه الكلمة بوزع لكان كافيا لإسقاط هذه الأبيات ولشناعتها. نعم. فيقول: هذا شعر من؟ هذا شعر العلماء. ويقول: هكذا شعر العلماء رديء يغلب عليه النزول بخلاف شعر الشعراء. شعر العلماء يغلب عليه النزول. وخليل بن أحمد هو من؟ خليل بن أحمد شيخ سيبويه. إذن لا نقول هنا إن الإمامة في اللغة كافية للاستشهاد بالشعر، أبدا، بالعكس، أكثر العلماء شعرهم نازل، لأن انشغالهم ليس بالشعر، انشغالهم بتقعيد القواعد، ها؟ أما الشعراء فهم متفرغون على الشعر، يروون الشعر ويقولون الشعر نعم. أبو نواس وحده يقول: ما قلت الشعر حتى رويته، ما صرت شاعرا، أو ما قلت الشعر حتى رويت الشعر عن 50 امرأة من العرب. روى الشعر 50 امرأة فقط، النساء فقط، فما بالكم بالرجال. وأبو نواس بالمناسبة كان عالما ولكنه كان ماجنا. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: لولا مجونه لأخذت عنه العلم. أبو نواس، نحن نخطئ نقول أبو نواس، لا، أبو نواس بالتخفيف لا بالتشديد، أبو نواس، وبيضم النون لا بفتحها، لا ليس أبو نواس نواس كما نقول، لا، أبو نواس نواس. نعم. كان عالما أيضا في العلوم وفي الفقه، تخيلون هذا، ولكنه كان ماجنا. فالشافعي يقول: لولا شعره لأخذت عنه العلم. هذا الشافعي الذي كان عالما منذ صغره، منذ طفولته قبل بلوغه، يقول: لولا مجونه لأخذت عنه العلم. انظر إلى هذه الكلمة، لولا مجونه لأخذت عنه العلم، لولا أنه ماجن. نعم. الخلاصة: الشعراء هم الذين يؤخذ وينظر في شعرهم ويؤخذ شعرهم. أما العلماء فلا يلزم من كونهم علماء أن يكون شعرهم جيدا، بل أكثر شعر العلماء نازل لا يعبأ به، ليس من شعر الشعراء. حتى قسم هكذا شعر العلماء وشعر الشعراء، شعر العلماء وشعر الشعراء. الإمام الشافعي شعره ليس شعر الشعراء، الإمام الشافعي شعره شعر الحكماء، شعر الفقهاء، وليس شعر الشعراء. الشافعي رضي الله عنه لا يوضع أبدا بجوار أبي تمام والبحتري والمتنبي. يعني الكلام الوعظي العام شيء، والتحقيق والتدقيق والنظر إلى حقائق الأمور شيء آخر. الشافعي نعم كان إماما في اللغة وقويا في اللغة وينظر إلى قوله وكذا، ولكنه لم يكن كهؤلاء الشعراء أبدا، هذا شيء آخر تماما. لأن البعض قد يغضب ويقول: لا، الشافعي كان حجة في اللغة. كلمة حجة في اللغة، أنتم الآن بعد أن درستم هذا الكلام يمكنكم أن تفرقوا بين التوسع في الكلام وبين التحقيق في الكلام، يمكنكم التفريق بين التوسع وبين التحقيق. نعم. أنت يمكنك أن تقول في شيخك إنه حجة في اللغة، بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مرجع، وأن الناس يرجعون إليه، وأن الناس يستفيدون منه ويثقون في قوله. نعم، ويثقون في قوله وربما يقلدونه كواحد من أهل العلم. ولكن كلمة حجة في اللغة بمعنى أنه يؤخذ من شعره القواعد، تؤخذ القواعد من شعره وتقاعد هكذا من جديد، فلا، هذا له شروطه. هذا بشار بن برد، الشاعر الكبير الذي كان موجودا في جزء من عمره في وقت الاحتجاج، الذي داخل 150 سنة الأولى. والشافعي رضي الله عنه ولد 150 أصلا، ولد 350. هذا بشار بن برد نفسه رد شعره. واضح؟ نعم. فقدرت أن يكون حجة بمعنى أنني آخذ كلامه وآخذ شعره وأبني عليه القواعد النحوية، هذا لم يقل به أحد، وإذا قيل فهو مؤول، إذا قيل فهو مؤول بأن يكون بوسيلة وليس ولا يكون من هذا الباب الذي نحن فيه، الذي هو نأخذ القاعدة هكذا ونقاعدها في علم النحو. ها؟ نعم، قالوا في الشافعي إنه كان حجة وإنه كان لا يتكلم إلا بكلام العربي وكذا، وهذا يمكن أن يفهم في سياقه، يمكن أن يفهم في سياقه. من ذلك مثلا أنه كان يروي أشعاره هذيل. تعلمون أن الشافعي رضي الله عنه نشأ في قبيلة هذيل التي كانت في ضواحي مكة وحول مكة. نعم، أمه نشأته في هذه القبيلة، واضح. فهو يروي أشعاره هذيل، وأشعاره هذيل منها ما هو شعر الجاهليين والمخضرمين، ومنهم ما هو شعر الأمويين. فالحجة هنا فيما يرويه لا ما يقوله. نعم، وهو لم يعتني بالشعر رحمه الله تعالى ورضي عنه، لم يعتني بالشعر. نعم، الأصمعي يذكر عن الشافعي رضي الله عنه أنه يصحح عليه شعر هذيل من أوله إلى آخره. نعم، هذا لا إشكال فيه، فهو يروي شعر هذيل لأنه هذيلي في الحقيقة، هو نشأ في هذه القبيلة، وهناك ديوان يسمى ديوان الهذليين، ديوان الهذليين. نعم، وأشعر شعرائهم أبو دؤيب الهذلي الذي له رائعته المعروفة، أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس لمعتب من يجزع، وله رائعته الأخرى الجيمية التي يقول الأصمعي إنه لم يقم له فيها أحد، صبى صبوة بل لج وهو لجوج. نعم، فأنتم الآن تفهمون حينما يقال في فلان من العلماء الآن أو كذا، أو حتى من الأئمة الكبار، وكان حجة في اللغة، لا تفهموا كلمة حجة بأنها أنه يحتج، لا، حجة نعم، ربما الناس يسألونه ويأخذون بكلامه، أنت تذهب إلى الفقيه وكمقلد وتأخذ بكلامه وتنصرف، هل معناه أنه مصدر بالفعل للغة؟ لا، أو للفقه؟ لا. فأنت تذهب وتسأل شخصا مثلا، تقول المضاف إليه، تذهب إلى شخص تقول هو هذا حجة عندي، فتذهب إليه تقول يا أستاذ المضاف إليه، في المضاف والمضاف، المضاف إليه ما إعرابه؟ يقول لك هذا من المخفوضات، فتنصرف. فيقال لك لماذا لم تبحث وراءه؟ تقول هو حجة عندي. نعم، تقصد أنه حجة بمعنى أنه درس هذه الأشياء حتى صار ثقة في نقلها، لا بمعنى أنه احتج بكلامه فقاعدوا منه القواعد، هذا شيء آخر تماما. هذا علمتم قانونه الآن أنتم من هذه المقدمة، علمتم قانونه. نعم، وستعلمون مما هو قادم الآن الشدة في ذلك أصلا، سترون الخلاف العنيف يشتد في مسألة ما لا أتعجلها. نعم، ثم يقول وأما قائل الثاني الذي هو ماذا؟ انظر إلى النفس الطويل وعدم الانقطاع للذهن عند المؤلف. يقول وأما قائل الثاني، قائل ماذا؟ قائل الذي هو غير شعره، هو قال شعر، انظروا في الصفحة الخامسة، يقول وأقول الكلام الذي يستشهد به نوعان، شعر وغيره. فقائل الأول الذي هو الشعر، وانتهى من الكلام في الشعر، قسمه إلى 4 طبقات وذكر الخلافة والوفاق وكل شيء. ثم يقول في الصفحة 9 وأما قائل الثاني الذي هو غير شعر، نعم، فهو إما ربنا تبارك وتعالى، إذن القرآن غير الشعر هنا، أوله القرآن، فهو إما ربنا تبارك وتعالى، فكلامه عز اسمه أفصح كلام وأبلغه، فكلامه عز اسمه القرآن أفصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه. لماذا؟ لأن الشاذ منقول بالآحاد، لكنه فقط نزل عن درجة التواتر، تفهمون؟ نعم، وقد عني الناس بتوجيه القراءات الشاذة كابن جني في المحتسب. نعم، لماذا يوجهون معنى، ما معنى يوجهون القراءات الشاذة؟ يعني يفسرون لك القراءات الشاذة يذكرون الوجه الإعرابي فيها هذا الخلاف ويقولون فمعناه كذا وكذا، يشرحون لك القراءات الشاذة. انتبهوا، قلت لكم من قبل وأقوله هنا لمن لم يعني يسمع ذلك مني، كلمة شاذ لها مدلولاتها في العلوم، وهذه المدلولات مختلفة، اللفظة واحدة والمدلولات مختلفة. نعم، فالشاذ في علم الحديث مثلا ما يخالف فيه الثقة من هم أرجح منه، صحيح؟ ما يخالف فيه الثقة من هم أرجح منه، حديث واحد تأتي فيه 20 رواية ويأتي راو واحد وهو الواحد بعد 20 ويرويه وهو ثقة أيضا يرويه على وجه مختلف، هؤلاء ترجحوا عليه بالعدد حتى وإن كان أكثر ضبطا منهم جميعا، ولكنهم ترجحوا عليه بالعدد. لذلك كما ستدرسون إن شاء الله تعالى في علوم الحديث يقال هنا أن نقول مخالفة الثقة لمن هم أرجح منه أولى من قولنا مخالفة الثقة لمن هم أوثق منه، لمن هم أوثق منه يقولون أرجح منه، لأنهم ربما ترجحوا عليه بالعدد وهو وإن كان يثوقهم جميعا في قوة الذاكرة وفي الضبط، ولكن مهما كان قويا في ذاكرته قوة 20 أقوى منه، قوة 20 أعلى منه. فلذلك نقول في تعريف ذلك مخالفة الثقة لمن هم أرجح منه. نعم، هذا في علم ما؟ في علم الحديث، وهذا يعني تضعيف الرواية، هذا يعني أن الرواية ضعيفة. نعم، الشاذ في اللغة هو ما يحفظ ولا يقاس عليه. ما معنى يحفظ ولا يقاس عليه؟ يعني إذا جاءت الرواية هناك قانون في التعامل. انظروا سبحان الله، أنتم تتعلمون أشياء ليست موجودة في الدروس العربية الآن، وهي ضرورية جدا، هي آلات اللغة، آلات اللغة. نعم، أنتم الآن مثلا حينما تنظرون في قضية الشواهد، الشواهد لماذا يقع الخلاف، لماذا يقع الخلاف بين البصريين والكوفيين مثلا، لماذا يقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في مسألة معينة، وهؤلاء عندهم قواعد من اللغة أو نصوص من اللغة يستشهدون بها، وهؤلاء عندهم نصوص من اللغة يستشهدون بها. هناك منهج يتبع في ذلك. البصريون مثلا ينظرون إلى قواعد كثيرة، ينظرون إلى نصوص كثيرة ليقاعدوا منها قاعدة واحدة، فإذا استقرت عندهم هذه القاعدة فيكون لهم منهج في التعامل مع ما يأتي من النصوص المفردة يخالفها. هم مثلا وجدوا أن النصوص اتفقت على أن ما أتى كذلك يكون مرفوعا، أو ما أتى على هذا الوجه يكون منصوبا مثلا، أو أنه لا يجوز تقديم كذا على كذا، أو أنه لا يجوز الإدخال إلا على الضمير المنفصل. نعم، فجاء كوفي ببيت من الشعر، جاء كوفي ببيت من الشعر وقال لهم هذا البيت الشعر فيه كذا وكذا، فيه خلاف ما تقولون. فهم ينظرون إلى هذا البيت بمنهجية معينة. ما هي هذه المنهجية؟ أولا يبحثون في رده وقبوله، يبحثون في رده وهل يقبلونه أم يردونه، يبحثون في هذا أولا من جهة سنده، من جهة روايته. فإذا وجدوه ضعيفا وقد ألفه الأعراب أو ألفه الكوفيون تعصبا على البصريين، وهذا يقع، هذا يقع، نعم، فإنهم يردون هذا البيت. طيب، وجدوا أن السند صحيح وأن البيت يقبل، ينظرون إلى المرحلة الثانية وهو تأويل هذا البيت، يؤولونه. كيف يعني يمكن أن يقال؟ هل هو من ضرورة الشعر؟ هل هو يمكن أن يؤول بشكل لا يخطئ، بشكل إعرابي لا يخالف قاعدتنا؟ لماذا؟ لأن قاعدتهم أصلت على نصوص كثيرة جدا، فهم يريدون أن يجدوا مكانا لهذا البيت الذي قيل، فينظرون إلى التأويل، ربما كان له وجه آخر من الإعراب لا يتعارض مع الوجه الذي قعد عندهم. طيب، وجدوا أنه لا وجه للتأويل. المرحلة الثالثة يقولون هو شاذ. ما معنى شاذ؟ يحفظ ولا يقاس عليه. يعني إذا أردت أن تستعمل هذه الكلمة مخالفة للإعراب الذي قاعدناه فاستعمل هذه الكلمة فقط، لا تقص عليها. ها؟ فإنك هنا لا تقيس عليها، استعملها هي فقط هكذا كما وردت، فيكون هذا الفرع من شذوذات القاعدة، وهذا معناه أن يكون صحيحا وأن يكون فصيحا. انتبه، هو فصيح من لسان العرب، من لسان العرب. ها؟ ولكن معنى كونه شاذا أن هذه الكلمة فقط بمعناها ذلك أو بإعرابها ذلك استثنيت من القاعدة. فاسمعها، اسمعها فقط هكذا، هذه بعينها اسمعها، طريقها السماع، تفهمون؟ ولا تقص عليها، يعني لا تنقل حكمها إلى غيرها، هي فقط هكذا كما وردت. وهذا معناه أن الشاذ صحيح في اللغة كذلك، ولكنه لا يقاس عليه لأنه على خلاف القاعدة، خلاف الأغلب. يعني هذا معنى الشاذ في اللغة. الشاذ في القراءات ما لم يكن متواترا، الشاذ في القراءات ما نزل إلى مرتبة الآحاد. ولذلك يقولون في علم القراءات إن الشاذ بمنزلة رواية الآحاد. طبعا الذين لم يدرسوا ويتعصبون ويسمعون كلمة شاذ فيرتعبون، ولم يعرفوا الشاذ إلا الذي في الحديث فقط الذي هو خطأ الثقة، كيف تستدلون بالقراءات الشاذة؟ افهم أولا ما معنى قراءات شاذة. الشذوذ هو مخالفة القياس، مخالفة التواتر، أن لا يأتي متواترا. والشذوذ في اللغة مخالفة القياس، ولكنه صحيح فصيح، وربما وقع في القرآن كذلك شاذ. تقولون نعم هو شاذ وفي القرآن، شاذ أي خرج عن القاعدة، ولكنه عربي صحيح فصيح مسموع. انتبهوا إلى هذه المصطلحات. فالذي لا يفهم يقول كيف تستدلون بالقراءات الشاذة، والحنفية تستدلوا بقراءة شاذة، فأثبتوا بقراءة ابن مسعود الترتيب في الكفارة ثلاثة أيام متتابعات، لأن مصحف ابن مسعود رضي الله عنه كان فيها متتابعات. ابن مسعود ربما وضعها تفسيرا، متتابعات هذه تفسيرا، لأنه فهم من هذه الأيام أنها متتابعات. فنحن هنا نستدل بماذا؟ بفهم صحابي، نحن هنا نستدل بفهم صحابي للمسألة. نقول إن عبد الله بن مسعود فهم التتابع، وأما فهم ابن مسعود من حيث نقله إلينا فهو كالآحاد، نحن نستدل بأحاديث الآحاد في الفقه التي يغلب الظن فيها بالصحة. فالقراءة الشاذة هي ما نزلت عن مرتبة التواتر ووضعت في حد ماذا؟ في حد الآحاد الذي يدرس بالأسانيد. هذا معنى كونها شاذة، ويمكن أن تكون صحيحة إذا صح سندها، إذا صح. لكننا اشترطنا في القرآن حتى نتلوه على أنه قرآن، انتبهوا، حتى يتلى على أنه قرآن اشترطنا فيه ماذا؟ اشترطنا فيه التواتر، فما نزل عن التواتر إلى الآحاد فهو شاذ. فهمتم؟ ومن هنا تفهمون أن القراءات الشاذة مثل النصوص العربية، يستدل بها في ماذا؟ في كلام العرب. لماذا اشترطوا التواتر في الاستدلال على كلام العرب؟ وهل أصلا نقلت إلينا أشعار العرب بالتواتر؟ لا، كثير من أشعار العرب لم تنقل إلينا بالتواتر، وهناك منها ما اشتهر جدا فكان كالمتواتر أو كان متواترا. ها؟ نعم، ولكن كلام العرب لن ينقل إلينا بالتواتر، فلماذا أشترط التواتر في القرآن؟ التواتر هذا حتى تثبت قرآنيته، ها؟ حتى تثبت قرآنيته. نعم، فلذلك يقول هنا فهمتم كل ما سبق؟ فهمتم كل ما سبق؟ نعم. فلذلك يقول هنا: وأما قائل الثاني فهو إما ربنا تبارك وتعالى فكلامه عز اسمه أفصح كلام وأبلغه، ويجوز الاستشهاد بمتواتره وشاذه كما بينه ابن جني في أول كتابه المحتسب وأجاد القول فيه. انظر أنت هنا تعرف أن هناك كتاب اسمه المحتسب، وهذا مطبوع في وزارة الأوقاف في مجلدين كبيرين ومتوفر فيما أظن، رأيته كثيرا، هو عندي منذ سنوات وما زلت في كل عام أراه إلى الآن. اسمه المحتسب، المحتسب نعم، لابن جني. أنتم الآن فهمتم، انظر انظر الآن اقتنصوا الفائدة، لا تكونوا ليس أنتم يعني لا تكونوا كالمتبلدين. ها نعم، يقول كما بينه ابن جني في أول كتابه المحتسب، لا ولم يسكت بل قال لك وأجاد القول فيه. إذن أنت تعلم هنا معلومة جديدة، أن مقدمة كتاب المحتسب لابن جني تناول في هذه المقدمة قضية الاستشهاد على اللغة بالشاذ، فأنت هنا تعلم هذه المعلومة وتذهب لتدرس هذه المقدمة وتنصح غيرك بها وتحيل غيرك إذا اختلفت معه. انظر كيف أن العلم يتصل ببعضه. إياك أن تمرر نصيحة لعالم أو لأي شخص استفاد من كتاب، إياك أن تمرر النصيحة بالاستفادة من كتاب، إياك، هذا يختصر لك العمر، انتبه، هذا يختصر لك العمر. وانتفاعي بأسماء الكتب التي قيلت لي في المجالس ربما كان يوازي أو يفوق قيمة المجالس نفسها. نعم، انتفاعي بما يقال من الكتب، اقرأ كذا وقرأ. هذا من أعظم الفائدة التي استفدتها في هذه المجالس، اقرأ كتاب كذا فأقرأ هذا الكتاب فأختصر من العمر ما جربه غيري. ولو لم تقل لي هذه النصيحة، ولو لم أنتصح بهذه النصيحة، لربما مكثت الزمن كله وأنا لا أقف على هذه المعلومة، أو أخوض نفس التجربة وأخترع العجلة التي اخترعها من قبلي، بدلا من أن أخترع شيئا جديدا، لا، أخترع العجلة وأكتشف بعد 5 سنوات المصادر التي قيلت في ذلك. هو قالها لك منذ 5 سنوات، لماذا لم تقتصر على نفسك؟ اكتشف أنت شيئا جديدا لتقصر العمر، لتقصر الزمان لغيرك ممن يأتي بعدك، لتلاميذك. نعم، إياك أن تمرر النصيحة، النصيحة بالكتاب تعني تجربة مع الكتاب، حينما ينصحك أحد بكتاب فهذا يعني تجربة مع هذا الكتاب، فإياك أن تمررها هكذا مر الكرام. إياك حينما يقول لك البغدادي هنا، ها يقول لك وأجاد القول فيه، فهذا عض عليه على هذه النصيحة، إياك أن تتركها. هو يقول لك أجاد، هذا الإمام على تجربته وعلى علمه يقول لك وقد أجاد، هو يعطيك الخلاصة، يأتي لك من النهاية. ها نعم، يقول كما بينه ابن جني في أول كتابه المحتسب وأجاد القول فيه، وإما في بعض إحدى، نعم، إما هذا معطوف على ماذا؟ ها، وأما قائل الثاني فهو إما ربنا تبارك وتعالى، وإما بعض إحدى الطبقات الثلاث، وإما بعض إحدى الطبقات الثلاث الأول من طبقات الشعراء التي قدمناها، طبقة الجاهليين وطبقة المخضرمين وطبقة المقدماء أو الإسلاميين أو الأمويين. نعم، نثرهم كذلك، لهم نثر، نثرهم كذلك حجة، ولكن عند التفصيل هناك كلام في قضية النقل، لأن المنقول من نثر الجاهليين قليل جدا، يكاد أن يكون منعدما، المنقول من نثر الجاهليين يكاد أن يكون منعدما. نعم، والمنقول من نثر الأمويين أكثر، لابد أن تقيد هذه المعلومة لأنك سقطت عليها من قراءة كتب التاريخ ومن قراءة كتب الأدب حينما تريد أن تتوسع. نعم، نثر الجاهليين قليل جدا جدا، ونثر الإسلاميين أكثر. نعم، هناك صوت. نعم، يعني هو يختصر في هذه الجملة، يقول وإما بعض إحدى الطبقات الثلاث الأول من طبقات الشعراء التي قدمناها. نعم. ثم الآن انتقل إلى مسألة كبيرة جدا تستغرق معنا كل ما بقي من مادة هذه المقدمة، وهي الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في اللغة. الشعر انتهينا منه وعرفتم تفصيله، الشعر انتهينا وعرفتم تفصيله. النثر انتهيتم كذلك، لأن النثر إما أن يكون قرآنا وإما أن يكون غير قرآن، فإذا كان قرآنا فهذا يحتج به، هذا أفصح الكلام بمتواتره وشاذه، بمتواتره وشاذه. وإن لم يكن غير قرآن فإما أن يكون منسوبا إلى إحدى الطبقات فحكمه حكم ما قيل في الطبقات الماضية، يعني ما قيل في الطبقات، في طبقات الشعر، في طبقات الشعراء، قله في نثرهم كذلك كناثرين، يحتج بالأولى والثانية والثالثة على الجمهور والرابعة شذوذا، يعني خلافا للجمهور. نعم، يعني لا يحتج بالرابعة والثالثة، يحتج بشعرهم، يحتج بشعرهم على مذهب الجمهور، وخالف بعضهم كأبي عمرو بن العلاء. نعم. كما قال الإصمعي جلست له 8 سنوات لم يحتج بشعر إسلامي، كل أشعاره التي ينكرها جاهلية. نعم. وأجل الكلام في الحديث مع أن الأصل أن يأتي به بعد القرآن، الأصل انظر ماذا قال، جاء بالقرآن ثم جاء بنثر الطبقات الثلاث الأولى التي يحتج بشعرها، الأولى والثانية أجمعا والثالثة على مذهب الجمهور. وكان الأصل وكان الترتيب هنا المنطقي والمعهود والذي يليق بالمكان أن يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن، ولكنه اختصر وأجل، قدم من؟ قدم الكلام في الطبقات، في نثر أصحاب الطبقات، يعني قدم الكلام في النثر وأجل الكلام في الحديث. لماذا؟ لأنه باب واسع، باب كبير، وسيستغرق معنا هذه المادة إلى آخرها. من هنا، من هذه اللحظة نبدأ الكلام في الاستشهاد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الآن، يعني عليكم أن تحفظوا أذهانكم، سندخل ملحمة الآن، لأنه لقائل أن يقول كيف يقع الخلاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن أرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في استشهاد باللغة. نعم نعم أرده، ولكنك يا من تنكر وتقول هذا الكلام جاهل، لم تقرأ ولم تعرف ما القضية أصلا. اصبر، اصبر على العلم، اصبر على العلم ولا تكن أرعنا. قال وأما الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فقد جوزه ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية، وتبعه الشارح المحقق في ذلك الذي هو من؟ الرضي، محمد بن الحسن المشهور بالرضي، صاحب شرح الرضي، لابد أن تعلموا هذه القمة، هذه الجوهرة، شرح الرضي على الكافية، أوسع وأدق كتب النحو شرح الرضي على الكافية. نعم. يقول فقد جوزه ابن مالك وتبعه الشارح المحقق في ذلك، وزاد عليه الاحتجاج بكلام أهل البيت رضي الله عنهم، وقد منعه ابن الضائع وأبو حيان، منع ماذا؟ الاستدلال بالحديث النبوي، وسندهما أمران، يعني استدل على هذا المنع بأمرين، أحدهما انتبه أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت بالمعنى، هذا هو الدليل الأول وأكبر مشكلة كما سيأتي، فأريد أن أشرح أشياء ستأتي بعد ذلك في الشرح. أحدهما أن الأحاديث لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما رويت بالمعنى، وإنما رويت بالمعنى. نعم. وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين، ما هما المصران؟ أسألكم، أنتم درستم مقدمة النحو مع مقدمة تاريخية قبل الأجرومية، فما هما المصران؟ نعم البصرة والكوفة، أحسنت. وثانيهما أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه، ورد الأول على تقدير تسليمه. يعني سنفترض أن القول الأول صحيح، ورد الأول على تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب، بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق، على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف. هذا الكلام فيه نظر من جهة الاستدلال، تعلمون لماذا؟ ألم أقل لكم من قبل إنهم قد تكلموا في شعر عدي بن زيد ورد بعضهم الاستدلال بشعره، وهو جاهلي، انظر هو جاهلي قديم. لماذا؟ لأنه خالط غير العرب، انتبهوا معي، انتبهوا، لأنه خالط غير العرب. ولو كانت القضية زمانية فقط، لو كانت القضية زمانية فقط لاستدللنا بشعر عدي بن زيد. انظروا هو هنا ماذا يقول، وهذا الكلام سيأتي، ولكنني أقوله لكم من الآن ليكون ما يأتي تكرارا على أذهانكم فيثبت. ها؟ يقول ورد، يعني هو يلخص ما سيأتي، لأن ذلك رد، رد بماذا؟ بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب. يقول الرواية بالمعنى وتغيير لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصدر الأول، يعني في عصر الاحتجاج. فإذا كانت في عصر الاحتجاج فهذا لا يضر. إلى هنا تفهمون؟ ها؟ إلى هنا تفهمون؟ ها؟ معي؟ نعم. كان ذلك، يقول الرواية التي تقولها بأنها كانت بالمعنى ولم تكن بال، كانت بالمعنى ولم تكن بال، يعني لم تكن بالنص ولم تكن بنفس اللفظ، لم تكن لفظا بل كانت رواية معنوية، هذا كان في الصدر الأول الذي تحتجون فيه بشعر أصحابه، الذي تحتجون بشعر أصحابه وبنثر أصحابه، فلماذا تقولون إن الرواية غيرت؟ لا الأمر ليس كذلك، الأمر ليس زمانيا فقط، وإنما لما يكون من رواية من رواة الحديث من هم أعاجم يلحنون فإننا نرد كلامهم ولو كانوا في الصدر الأول. نحن حينما استدلنا بكلام الشعراء في الصدر الأول في عصر الاحتجاج استدلنا بكلام الشعراء أم بكلام الفرس والروم؟ بكلام الشعراء العرب الخلص. والسبب في غلق هذا الباب، والسبب في غلق باب الاحتجاج، هو دخول الأعاجم أصلا، دخول الأعاجم. ويتضح هذا في أبي دؤاد أبي دؤاد الإيادي، وبالأخص والأبرز والأشهر هو علي بن زيد الذي قيل في شعره إنه لا يحتج به على أنه جاهلي عربي. لماذا؟ لأنه خالط غير العرب، كان يذهب جهة الشام وكذا. نعم، فما ذلكم بمن هم أعاجم في صدر الإسلام وثبت عليهم اللحن؟ فالقضية ليست قضية زمنية فقط، أنت حينما تقرأ هذا الكلام هكذا يقول لك بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة، ربما يعني تأخذك هذه الكلمة ولا تنتبه. لا، ولو كان في عصر الجاهليين ولم يكن عربيا لا يحتج بشعره ولا يحتج بكلامه. القضية زمانية تتعلق بالزمان، وذاتية أو شخصية تتعلق أو لسانية تتعلق بلسان المحتج بهم. هل كل من كان في عصر الاحتجاج يحتج بشعره؟ لا، وجوده في عصر الاحتجاج شرط، وجوده في عصر الاحتجاج شرط، وفصاحته وعروبته شرط ثان. فهمتم؟ فالأمر ليس هكذا على ظاهره بأن تفزع منه، لا، لابد أن تحلل، لابد أن تحلل. نعم. لابد أن تقف على أن تفكر في هذه قبل أن يذكرها لك المؤلف، وستشعر هنا بسعادة كبيرة. فقد وقفت على هذا المعنى والحمد لله قبل أن أقرأه في هذه المقدمة، فسعدت جدا بذلك، لأن معناه أنك تسير في طريق صحيح. نعم. قال: ورد الأول، يعني بكونها لم تنقل كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ورد الأول وعلى تقدير تسليمه بأن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة، وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به، فلا فرق. هذا كلام واضح. على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف. يقول: على أن اليقين أن تتيقن بأنه لم يغير غير شرط بل الظن كاف. وأنت يريد أن يقول: وأنت يغلب على ظنك أن الحديث لم يغير. هل هذا صحيح؟ سنتبين ذلك الآن. لا أراه صحيحا، لا أراه صحيحا، لأن نصوص بعض العلماء ربما أقرأه لكم الآن، آتي لكم بكتاب معاصر في علمي في حكم الرواية بالمعنى. هم يقولون: لولا، أو يقولون: لو كنا ننقل لا ننقل لكم إلا كما سمعنا، ما روينا لكم شيئا، ما ذكرنا لكم شيئا، ما حدثناكم بشيء. لأنه يقول هنا: غاية الأمر أنك تظن التغيير، والظن لا يرفع اليقين أو تشك فيه، كما سيأتي سيفسر هذا الآن. يقول: إنك تشك في اليقين، ولكن الأصل عندك أنه تشك في التغيير، ولكن الأصل عندك أنه لم يغير، فلا الشك لا يرفع اليقين أو الظن لا يرفع اليقين. هذا غير صحيح، لأن نصوصهم تدل على خلاف ذلك. هذا يتنافى مع قولهم، مع قولهم ماذا؟ مع قولهم: لو أننا لا نحدثكم إلا كما سمعنا، ما حدثناكم بشيء. إذن التغيير وقع، التغيير وقع بالفعل. نعم. قال: ورد الثاني الذي هو أن أئمة النحو المتقدمين من المصريين لم يحتجوا بشيء منه. ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به. هذا محل نظر طبعا، هذا محل نظر طبعا. لماذا؟ لأنك حينما ترى المصريين الذي نشأ فيهما النحو، البصرة والكوفة، وفيهم الأئمة وفيهم المحدثون واللغويون الكبار والفقهاء، كلهم لا يستدلون، ولا تسمع عن إشكالية تقع بينهم في عدم الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ ثم تقول: كل هذا ليس حجة، وكأنه أصلا حتى لا يلفت النظر إلى هذه القضية. لا، هذا طبعا محل نظر. هذا الكلام الذي يقوله عبد القادر البغدادي هنا، لا، هذا كلام محل نظر. يقول: ورد الثاني بأنه لا يلزم من عدم استدلالهم بالحديث عدم صحة الاستدلال به. لا، هو الأمر هنا يعني حينما أرى الفقهاء، حتى وإن كان يعني حرفيته لا تعني ذلك، يعني لا، عدم استدلالهم جميعا لا يلزم منه عدم صحة الاستدلال، ها؟ هذا الكلام يوحي كذلك بأن فعلهم كان مبنيا على غير شيء. حينما أجد النحويين جميعا على مر العصور جميعا اتفقوا على عدم الرواية، على عدم الاستدلال بالحديث، وقالوا في إن ابن مالك في ذلك خالف الإجماع، ها؟ وتقول: كل هذا لا يلزم منه عدم الصحة؟ لا، ربما يلزم. نعم. قال: والصواب جواز الاحتجاج بالحديث للنحوي في ضبط ألفاظه، ويلحق به، تقول الصفحة العاشرة، ويلحق به ما روي عن الصحابة وأهل البيت كما صنع الشارح المحقق الذي هو رضي الدين. نعم. ثم قال: وإن شئت تفصيل ما قيل في المنع والجواز سيفصل ما أجمله. انتبهوا، أتمنى، أرجو أن ننتهي من هذا هذا المجلس يعني. ثم يقول: وإن شئت تفصيل ما قيل في المنع والجواز فاستمع لما ألقيه بإطناب دون إجاز. هو قال لك سأطيل، فاستمع. هذا كلام جيد، علم جيد. لن أشرح كلمة كلمة، لن أشرح النص كلمة كلمة. لماذا؟ لأنه سيكون واضحا في مواضع كثيرة. يقول: قال أبو الحسن ابن الضائع في شرح الجمل، هذا كتابه في النحو، ستعرفون كل هذه الكتب إن شاء الله، سنتعرض لها وسنذكرها. تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندي في ترك الأئمة كسيبويه وغيره لاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث، واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العربي. ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح العرب، هذا واضح. قال وابن خروف، ابن خروف هذا من أئمة النحو الكبار، ابن خروف من أئمة النحو الكبار، لا يعرفه إلا من يقرؤون ويتعمقون في كتب النحو، وهو معروف مشهور. إذا قرأتم كتاب محمد الطنطاوي رحمه الله الذي أذكره لكم نشأة النحو سيتعرض لهؤلاء الأعلام ويترجم لهم. نعم. قال وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرا، فإن كان على وجه، انظر ماذا يقول في شرح الجمل، يقول فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبله، انظر ما قلته لكم في الكلام الماضي، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى. هل يظن، هل غفل سيبويه وهؤلاء عن إسلاب الحديث؟ هل غفل هؤلاء الأئمة الكبار طوال هذه القرون، هل غفلوا عن الاستدلال بالحديث؟ هل غفلوا عن ذلك؟ لا. يقول فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروي فحسن، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما رأى. وقال أبو حيان في شرح التسهيل قد أكثر المصنف، التسهيل هذا للإمام مالك، التسهيل للإمام مالك، أبو حيان شرح كتاب التسهيل للإمام مالك، الإمام مالك، الإمام ابن مالك صاحب الألفية، الإمام ابن مالك صاحب الألفية، له كتاب اسمه التسهيل شرحه أبو حيان، وأبو حيان الذي شرح التسهيل كثير الاعتراض على ابن مالك وكثير التخطئة له في مواضع كثيرة، منها استشهاده بالحديث، كان يشنع عليه على ابن مالك جدا، وكان يشدد عليه جدا في الخلاف. ومن المواضع الكثيرة التي اعترض فيها على ابن مالك استشهاده بالحديث. نعم. وقال أبو حيان في شرح التسهيل قد أكثر المصنف من الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. انظر ماذا يقول، يقول وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. انظر وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. إذن هو يحتج على ابن مالك بماذا؟ يقول له هم لم يفعلوا هذا. إذن لم يرى أبو حيان أن عدم فعلهم لا يلزم منه عدم الصحة، لا، هو يقول إذا كان لم يفعله فمن أين أنت أتيت بهذا يا ابن مالك، هو ينكر عليه من أين أتيت بهذا يا ابن مالك. نعم. يقول وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العربي كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من أئمة البصريين والكسائي والفرائي وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك. انظر لم يفعلوا ذلك، أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه من البصريين والكسائي والفراء، نعم، وعلي بن المبارك الأحمر وهشام الضرير من أئمة الكوفيين لم يفعلوا ذلك. نعم. وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من الفريقين من البصريين والكوفيين يعني، وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك على بعض مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال انظر وقد جرى الكلام يعني نوقش، وقع نقاش، وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأخرين الأذكياء، فقال إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية، وإنما كان ذلك لأمرين. ما هو؟ نعم. وإنما كان ذلك لأمرين، ذلك يعود على ماذا؟ يعود على ترك الاستدلال بماذا؟ أو عدم الوثوق، هذا الذي هو عدم الوثوق بأن ذلك هو نص النبي صلى الله عليه وسلم. قضية أنه لماذا قلنا إن هذا ليس بنص النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لماذا نثق أن هذا الحديث هو نص النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وإنما كان ذلك لأمرين، أحدهما أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى، فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه صلى الله عليه وسلم لم تقل بتلك الألفاظ جميعها، نحو ما روي من قوله: زوجتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن، خذها بما معك من القرآن، وغير ذلك من الألفاظ الواردة، فتعلم يقينا أنه صلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه الألفاظ، بل لا يجزم بأنه قال بعضها، يعني ربما أصلا بعض هذه الألفاظ لم يقل واحدا منها، بل قال مرادفا لم يرد في الروايات، نعم، بل لا يجزم بأنه قال بعضها، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها، أي قال لفظا غيرها مرادفا، نعم، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها. فأتت الرواة، انتبهوا، الكلمات التي بين معقوفين يعني مضلعين كهذه، هذا فقط لتحقيق النسخة من المحقق وليست من المؤلف لأجل يعني اهتمام زائد أو كذا، لا، هذه من التحقيق، تحقيق النص، نعم، إذ يحتمل أنه قال لفظا مرادفا لهذه الألفاظ غيرها، فأتت الرواة بالمرادف ولم تأتي بلفظه، إذ المعنى هو المطلوب، إذ المعنى هو المطلوب، نعم. وبالفعل تجد النص الواحد يتفاوت جدا في بلاغته، تجد بعض النصوص، أنت إذا تعاملت مع كتب السنة تحفظ النص من كتاب من كتب السنة مثلا، أو من كتاب رياض الصالحين، أو من أربعين النووية، ثم تقف عليه في مصدر آخر، تجد فيه طولا وركاكة، صحيح ولا لا؟ أنا أقف على ذلك، أنا شخصيا أقف على ذلك، بل ترى في كتب الفقه ينقل الحديث بنص لم يأتي به غيره، في كتب الفقه ينقل الحديث بنص لم يأتي به غير هذا الفقيه، إذ لا يعنيه سوى الفقه، هذا الفقيه لا يعنيه سوى الفقه فقط. نعم، قال: إذ المعنى هو المطلوب، ولا سيما مع تقادم السماع وعدم ضبطها بالكتابة والاتكال على الحفظ، والضابط منهم من ضبط المعنى، انتبه، ينبغي أن تعلم على هذه الجملة، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا، ولا سيما في الأحاديث الطوال، والضابط منهم من ضبط المعنى، وأما من ضبط اللفظ فبعيد جدا لا سيما في الأحاديث الطوال. وقد قال سفيان الثوري: إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. هذا الثوري يقول: وقد قال سفيان الثوري: إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعتم فلا تصدقوني، إنما هو المعنى. ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم علم اليقين، ومن نظر في الحديث أدنى نظر علم علم اليقين أنهم يروون بالمعنى. نعم، علم العلم اليقين، علم العلم اليقين أنهم يروون بالمعنى. الأمر الثاني أنه قد وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، يعني وجدوا لحنا بالفعل، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، لأن كثيرا من الرواة، قال: لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب، كانوا غير عرب بالطبع، ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب. نعم، إذن انظر، انظر ما قلته لك، انظر ما قلته لك، يقول هنا: وقد وقع في كلامهم، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب. وتعلم من هنا أن المسألة كما قلت لك ليست فقط زمانية، وإنما كذلك ننظر إلى الرواة ولو كانوا في عصور الاحتجاج. إذن الاحتجاج بأن الرواية كانت في عصر الاحتجاج وفي عصر الفصاحة لا يكفي، لأن الذين كانوا في هذا الوقت ورووا الأحاديث كانوا أعاجم كذلك، بل ثبت عليهم اللحن، والاحتجاج يكون بكلام العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج لا بكلام غيرهم في عصر الاحتجاج. فهمتم هذه المسألة؟ أختنا تقول: هل ما قالوه في شروط الراوي أنه عدل ضابط يقصد به ضبط معنى وليس ضبط حفظ؟ نعم، ضبط الحفظ هنا ليس هو ضبط النص، وأنا سأقرأ لكم الآن كلاما للعلماء في هذا الباب. نعم، كلام من كتب الحديث، من كتب الحديث. نعم، لحظة أفتح لكم الكتاب. أنتم فهمتوا ما قلته الآن حول هذه المسألة؟ بالنسبة لسؤال أختنا، وهل كان من هو الثوري، سفيان الثوري، هل لم يكن ضابطا؟ الضبط يشترط فيه ضبط المعنى، ولذلك اشترط فيه العلم باللغة، اشترط فيه العلم باللغة. انظروا الآن، أقرأ لكم بعض النصوص بشكل سريع. نعم، في فتح المغيث نقل مؤلفه قول الصحابي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: إنا قوم عرب نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر. إذن الرواية بالمعنى بدأت من أول الصحابة رضي الله عنهم. وفي الكفاية للخطيب أورد عن عروة قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا بني يبلغني أنك تكتب عني الحديث ثم تعود فتكتبه، فقلت لها: أسمعه منك على شيء ثم أعود فأسمعه على غيره. فقالت: هل تسمع مني في المعنى خلاف؟ قلت: لا. قالت: لا بأس بذلك. وفي المحدث الفاصل للرامه رمزي عن الشعبي قال: قلت لابن عباس: إنك تحدثنا بالحديث اليوم، فإذا كان من الغد قلبته. فقال وهو غضبان: أما ترضون أن نحفظ لكم معاني الحديث حتى تسألون عن سياقها؟ وفيه كذلك أن الحسن والنخعي والشعبي كانوا يحدثون بالحديث مرة هكذا ومرة هكذا، يعني بألفاظ وجمل مختلفة تؤدي ذات المعنى. وفي كفاية الخطيب أن الحسن البصري كان لا يرى بأسا أن يقدم أو يؤخر إذا أصاب المعنى، بل عنه أنه قال له مهدي بن ميمون: الرجل يحدث بالحديث لا يالو فتكون فيه الزيادة والنقصان. فقال الحسن البصري: ومن يطيق ذلك؟ وقال كذلك: إنما الكذب على من تعمده. وفي الجامع للخطيب أن الحسن البصري قال: لو كنا لا نحدثكم إلا كما سمعناه ما حدثناكم بحديثين، ولكن إذا جاء حلاله وحرامه فلا بأس. وفي الرامه رمزي، يعني إذا جاء معناه صحيح لم أحل حراما ولم أحرم حلالا فلا بأس. وفي الرامه رمزي عن محمد بن سيرين أنه قال: ربما سمعت الحديث من 10، اللفظ مختلف والمعنى واحد. هذا مع منع ابن سيرين الرواية بالمعنى. ابن سيرين أصلا يمنع الرواية بالمعنى، ومع ذلك لم يخطئ من روى عنهم بالمعنى، لكن استحسن لهم ألا يفعلوا. انتبه، لكن استحسن لهم ألا يفعلوا. هذه كتابة كنت انتقيتها من كتاب يعني من كتاب معاصر ألفه بعض الدكاترة، وجمعتها في مقال فأنا ألخصه حتى لا أبحث. ثم سأذكر الكتابة من باب نسبة الفضل إلى أصحابه، لأنني لست أنا من جمع هذه المادة من هذه الكتب. نعم، وإنما لخصت وانتقيت ما أريد، والكتاب فيه من النقولات ما هو أوسع من ذلك، لأنهم وضعوا كتابا خاصا في ذلك. أما أنا فانتقيت من المقال ما يثبت ذلك ويبين كثافته وكثرته، يعني كثرة هذه النقول. نعم. وفي كفاية الخطيب عن ابن شهاب الزهري إذا أصبت المعنى فلا بأس، وفيها عن عمرو بن مرة، أي في كفاية الخطيب هذه من أوائل كتب، هذه الكفاية من أوائل كتب المصطلح لمن يعرفه ولمن درس علم مصطلح الحديث، هذه من أوائل كتب المصطلح. نعم. كفاية الخطيب البغدادي، وفيها عن عمرو بن مرة، يعني في كفاية الخطيب، وفيها عن عمرو بن مرة: إنا لا نستطيع أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه. نعم. ولكن عموده ونحوه، عموده وعموده يعني معناه ونحوه، نحوه صحيح لا نخطئ. نعم. وفيها وفي الجامع عن سفيان الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه وما حدثناكم بحديث واحد. انظروا، هذا هو النقل الذي أتى به الخطيب البغدادي هنا. انتبهتم؟ ها؟ انتبهتم إلى هذا؟ هذا الذي قلته الآن من الكتاب هو ما في ما قرأناه الآن في مقدمة الخطيب البغدادي، في مقدمة عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب. انتبهتم أم لا؟ نعم. تسمعون؟ ماذا دهاكم؟ نعم. قال: وفيها وفي الجامع عن سفيان الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحديث واحد. وفي الكفاية عن الثوري كذلك: إذا ذهبت أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني. هذا هو النص بعينه هنا. نعم. إذا ذهبت أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، إن قلت لكم إني أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني. نعم. وفي تدريب الراوي عن وكيع بن الجراح: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وفي تدريب الراوي للسيوطي، كتاب موجود موجود. نعم. يقول وهو أمامي الآن ومشهور موجود جدا كثير جدا: وفي تدريب الراوي عن وكيع بن الجراح: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس. وقال الترمذي في نوادر الأصول، نعم، وقال الترمذي في نوادر الأصول في معرض شرحه لحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه. اقتضى العلماء الأداء وتبليغ العلم، فلو كان اللازم لهم أن يؤدوا تلك الأحاديث، تلك الألفاظ التي بلغت أسماعهم لأعيانها بلا زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، كانوا يستودعونها الصحف كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن. يعني لو كانوا لا يؤدون إلا كما سمعوا فقط، إلا كما سمعوا فقط، ماذا؟ لكانوا دونوها. هناك شاهد آخر، هناك شاهد آخر الآن يعني طرأ إلى ذهني الآن. ألم يقل راوي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه عبد الله بن مسعود، لا أذكر، إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا التشهد، أو كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. تذكرون هذا النص؟ مشهور جدا. نعم. معروف، يعني سائر، سائر. كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا معناه، هو ضرب مثلا بالقرآن واقتفى به، فهذا يمكن أن تكون فيه إشارة إلى أنهم لم يتعلموا الحديث كما يتعلموا السورة من القرآن، أو لم يتعلموا الحديث بالنص بلفظه، وإنما كانوا يؤدونه بمعناه. نعم. ولا نحتاج في الحقيقة في هذه المسألة إلى الغوص والتدقيق والاستنباط. نعم. الرسالة في ذلك، في هذه النقول، رسالة مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى. لحظة، آتي بالرسالة لأعطيكم بياناتها. نعم. الرسالة اسمها مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى، الدكتور الشايجي والسيد نوح، مناهج المحدثين في رواية الحديث بالمعنى. نعم. أخونا يسأل، فلماذا تركوا الاحتجاج بالحديث جملة ولم ينظروا في وضع ضوابط كما اتفق لفظه أو تواتر لفظه؟ نعم، كما أي كالذي اتفق لفظه أو تواتر لفظه، خاصة أن أكثر الرواة الأول من عصر الاحتجاج، لأن ذلك نادر جدا، وهذا سأذكره الآن، لأنه نادر جدا أن تقف على الحديث هكذا. وهذا يفهم من كلامهم، انظر ماذا يقولون هنا، يقول إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى القرآن في إثبات القواعد الكلية، لو جرى ذلك. أما هل تثق في أن هذا الحديث، انظر كلامهم كله ينفض في ماذا؟ في أنه نادر جدا، أنهم لا يطيقون الرواية بالمعنى، فأصبحت القاعدة العريضة، نفهم من هذا الكلام أن القاعدة العريضة أنهم يروون بالمعنى، والحديث الواحد لا تكاد تجد حديثا واحدا إلا وهو مروي بروايات عديدة مختلفة، فهذا يدل على أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلف. أنت عمليا لا تكاد تجد حديثا إلا وله روايات بألفاظ مختلفة، تقديم وتأخير وحذف وزيادة، هذا من ناحية العملية. ذاك من النظرية، النظرية هل يمكن أن يوجد؟ نعم، مع صعوبة شديدة جدا. هل وجد؟ أنت لا تكاد تجد حديثا إلا وقد وقع فيه تغيير في رواياته. هل تجد حديثا تجمع له سبعة روايات من سبعة مصادر، تجمع له سبعة روايات من سبعة مصادر وكلها متطابقة تماما؟ هذا نادر نادر. إذن هذا الاختلاف يدل مع كلامهم السابق مع جواز الرواية بالمعنى، يدل على أنه غير. لذلك قال هنا ماذا تذكرون ما قاله هنا؟ قال بل لا نثق أصلا أن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هو واحد من هذه الألفاظ التي وردت في الروايات، ربما تجد اللفظ هو لفظ آخر تماما، ليس واحدا من الألفاظ التي جاءت في الروايات، ولكنه لفظ مرادف كذلك، ولكنه كذلك لفظ مرادف. لذلك لا تجد الدراسات البلاغية كثيرة على الأحاديث كما تجدها على القرآن، لأن القرآن كلام الله لن تبدل صيغته، وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فما في الأحاديث هو معناه، ولذلك قلت الدراسات البلاغية عليه، لأن الدراسات البلاغية تتعلق بالتركيب، وهذا التركيب قد غير. المعنى الأصلي موجود نعم، ولكن المعنى البلاغي والرونق البلاغي قطعا قد غير، فربما أدرس نصا بلاغيا دراسة بلاغية، وأنا في الحقيقة أدرس ماذا؟ أدرس نص هذا الراوي وليس نص النبي صلى الله عليه وسلم. أختنا تقول وأيضا لأنه لا يأخذ من أي أحد في عصر الاحتجاج، لا يؤخذ، نعم لا يؤخذ من أي أحد في عصر، نعم، لأنه رواة الأحاديث كانوا من الأعاجم، كان كثير من رواة الأحاديث من الأعاجم، ووقع اللحن فعلا. أرجع للقراءة، يقول الأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، ويتعلمون لسان العربي بلسان النحو بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون، وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العرب، ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب، فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز، يعني إذا تكلم بغير العربية فإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. نعم، يقول فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم. والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين. هذا كله كلام من؟ كل ما سبق هذا كلام من؟ أبو حيان في التسهيل، أبو حيان في التسهيل. نعم، يقول والمصنف الذي هو ابن مالك أبو حيان في شرح التسهيل والتسهيل لابن مالك، والمصنف الذي هو ابن مالك قد أكثر من الاستدلال بما ورد في كل ما سبق من الكلام كلام أبي حيان، والمصنف قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك، وما أمعن يعني ما دقق وما تعمق بالنظر في ذلك، وما أمعن النظر في ذلك ولا صاحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك، يعني قال له هذا القاضي ابن جماعة بدر الدين، أنتم تسمعون؟ تسمعون؟ هناك صوت؟ إلى أين سمعتم؟ إلى أين سمعتم؟ بسرعة، إلى أين سمعتم؟ سؤالها كان عن الجواب على سؤالها، سؤالها كان نعم هذا مبكرا جدا. نعم نعم هي كانت تسأل ماذا قالت. نعم هي قالت ونعم كذلك لم يكن الرواة من لم يكونوا جميعا ممن يحتج بكلامهم. نعم وأكدت هذا الكلام وقلت نعم، ولذلك ذكر هنا أنهم كانوا من الأعاجم أو بعضهم من الأعاجم، وقد وقع اللحن. نعم وقد وقع اللحن، هذا مبكر جدا. نعم قال نعم قال الأمر الثاني أنه وقع اللحن كثيرا فيما روي من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ويتعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فوقع اللحن في كلامهم وهم لا يعلمون. وقد وقع في كلامهم وروايتهم غير الفصيح من لسان العربي. ونعلم قطعا من غير شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العربي، فلم يكن يتكلم إلا بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأجزلها، وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله ذلك له من غير معلم. يعني إذا تكلم بغير العربية فإنما هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم قال والمصنف الذي هو ابن مالك في التسهيل كل ما سبق من الكلام من الصفحة العاشرة حينما قال وقال أبو حيان في شرح التسهيل وقال أبو حيان في شرح التسهيل كل هذا كلام أبي حيان في شرحه على كلام الإمام ابن مالك. نعم يقول والمصنف الذي هو ابن مالك قد أكثر من الاستدلال بما ورد في الأثر متعقبا بزعمه على النحويين، متعقبا بزعمه يعني يزعم أنه يتعقب على النحويين، متعقبا بزعمه على النحويين، وما أمعن النظر في ذلك أي وما دقق وما عمق النظر في ذلك، ولا صاحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك يعني أبو حيان، يقول أخبرنا هذا الإمام الذي هو قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة، وهو تلميذ لابن مالك الذي أشرح كتابه الذي هو التسهيل. قلت له الذي قال هنا من؟ قاضي القضاء تلميذ ابن مالك يقول لشيخه ابن مالك صاحب التسهيل، قلت له يا سيدي هذا الحديث رواية الأعاجم ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجب بشيء. يعني هذا القاضي قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة تلميذ ابن مالك وشيخ أبي حيان الذي يشرح التسهيل لابن مالك، هو يقول له لأبي حيان هو يقول لأبي حيان، يقول له: سألت شيخ الذي هو ابن مالك، يعني الذي تشرح كتابه الآن، قلت له: يا سيدي، هذا الحديث رواية الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم يجب بشيء. قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأدرى بهما، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث. انظر انظر ماذا يقول، يقول لئلا يقول مبتدئ، شخص مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بنقل العدول كالبخاري، بنقل العربي، بقول العربي وفيهم المسلم والكافر. انظر، لا يقول هذا إلا مبتدئ، لذلك يقول: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ. ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر، ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول كالبخاري ومسلم وأضرابهما، فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث. انتهى هنا كلام أبي حيان في شرحه على التسهيل. هو يقول المبتدئ ونقل كلاما مؤدبا جدا: ما بال النحاة يستدلون. أما الآن في زمننا هذا تجد الشخص يقول: هذا الضلال المبين الذي يفعلونه، لا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بقول العربي وبالشعر، ما هذا الهراء والضلال، أعوذ بالله. هو يقول هنا المبتدئ يستنكر، يعني يستغرب، يستعجب، يتساءل، لأنه يسب ويشير ويلمح ويستنكر، هنا يتساءل المبتدئ عند أبي حيان. أما هذا الشخص عندنا ليس بمبتدئ أصلا، لأنه ليس طالب علم. أما المبتدئ هنا فيعلم أن النحاة فعلوا كذا فيتساءل، فانظر. أما نحن هنا فيستنكر، لأنه منتهي أصلا قبل أن يبتدئ. نعم. ثم قال: وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالحديث. الشاطبي أخذ مذهبا وسطا. الشاطبي شرح من؟ شرح ماذا؟ شرح ألفية ابن مالك، وهو أكبر شرح يقع في 10 مجلدات، تخيلوا، يقع في 10 مجلدات، يقع في 10 مجلدات. نعم. يقول: وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالحديث الذي اعتني بنقل، أو هذا كلامه أخي الآن الذي يسأل، يقول: لماذا لا نفصل ونقول إن الأحاديث التي يستدل بها هي الأحاديث التي وثقنا وعرفنا أنها لم تغير ألفاظها وتركيبها، وقلت لك سيأتي وقد أتى. يقول: وتوسط الشاطبي فجوز الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بنقل ألفاظها. قال في شرح الألفية، قلت لكم هذا تقريبا أكبر شرح على الألفية: لم نجد أحدا من النحويين، انظر، كلهم يقولون لم نجد أحدا من النحويين فعل ذلك، لم نجد أحدا من النحويين استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يستشهدون بكلام أجلاف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقابهم وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا، أي بكلام هؤلاء وبأشعارهم، وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا، ويتركون الأحاديث الصحيحة لأنها تنقل بالمعنى وتختلف رواياتها وألفاظها بخلاف كلام العرب وشعرهم، فإن رواته اعتنوا بألفاظها لما ينبني عليه من النحو، ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجبة. لو وقفت على اجتهاد الرواة في نقل كلام العرب، في نقل الشعر والنثر، نعم، ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجبة. وكذا القرآن ووجوه القراءات، نعم، أيضا روعيت وعونيت ونقلت بنصها بدقة، الحديث لم يحظى بذلك. نعم. وأما الحديث فعلى قسمين، انتبه أخي الذي سألته. نعم. وأما الحديث فعلى قسمين: قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم. انظر هنا، هنا هناك أحاديث نقلت لأغراض خاصة، يعني كيف عرفنا أنها نقلت بالمعنى؟ هذا فيه إشارة إلى أن الأصل أنها ليست بالمعنى، أنها بالمعنى. كيف عرفنا أنها ليست بالمعنى؟ أنها جاءت في أغراض خاصة، وهذا يفسر لماذا يجملون الكلام في عدم الاستدلال بالحديث، لأن الأصل فيها أنها تنقل بالمعنى، هذا هو الأصل. نعم. يقول: أما في حالات خاصة عرفنا من هذه الحالات الخاصة، عرفنا من هذه الحالات الخاصة أنها نقلت بالنص، نعم، باللفظ. قال: كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم، ككتابه لهمدان وكتابه لوائل بن حجر والأمثال النبوية، فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. ثم اعترض الشاطبي على إفراط الإمام ابن مالك في الاستشهاد في الاستدلال بالحديث. اعترض الشاطبي في هذا، من أول هذا الكلام الذي سأقوله الآن، اعترض على من؟ على ابن مالك في الاستدلال بالحديث، في الإفراط في ذلك. وابن مالك لم يفصل هذا التفصيل الضروري الذي لا بد منه، وبنى الكلام على الحديث مطلقا. انظر إلى الجملة القادمة: ولا أعرف له سلفا إلا ابن خروف. لا يعرف له سلفا إلا هذا الإمام الواحد فقط، لا يعرف له سلفا إلى الخليل وسيبويه والأخفش وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي إسحاق وأبي عمرو بن العلاء، كل هؤلاء. نعم. ولا أعرف له سلفا إلا ابن خروف، فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأتي بها مستدلا أم هي لمجرد التمثيل. يعني هو تعجب جدا ابن الضائع، قال لا، كأنه لا يصدق أن يأتي بهذا الكم. انظر إلى استنكارهم لهذا الإفراط للاستدلال بالحديث، يستنكرون جدا. يقول: فإنه أتى بأحاديث في بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأتي بها مستدلا أم هي لمجرد التمثيل، يعني أمثلة فقط. والحق أن ابن مالك، هذا كلام من؟ الشاطبي الذي شرح ألفية ابن مالك في أكبر شرحه. نعم. والحق أن ابن مالك غير مصيب في هذا، فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى، وهو قول ضعيف. هناك قول ضعيف جدا يقول الحديث يمتنع أن ينقل بالمعنى، فهو يقول وكأنه بناه على هذا القول. ها؟ كأنه بناه على هذا القول. نعم. يقول وهو قول ضعيف، وهو قول ضعيف. نعم. يقول: وقد تبعه، يعني السيوطي، وقد تبعه أي تبع الشاطبي، الهاء هذه تعود على الشاطبي، وقد تبعه السيوطي في الاقتراح، قال فيه: وأما كلامه صلى الله عليه وسلم فيستدل منه بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروي. يعني تبعه في ماذا؟ تبعه في هذا التفصيل الذي دندن عليه أخونا الآن وتكلم عليه. نعم. فيستدل منه بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروي، وذلك نادر جدا، وهذا الذي قلته لأخينا الآن، وهذا نادر جدا، إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضا، فإن غالب الأحاديث مروي بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها. هذا يؤكد أن الرد لم يكن مقصودا مقصورا على مسألة الزمان، بل ينظر فيه إلى حال الراوي. انتبه، انظر، يعني القول هكذا، ظاهر القول بأن التغيير كان في عصر الاحتجاج وكذا وكذا، لا، السيوطي يقول: وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينها. انظر: فرووها بما أدت إليه عباراتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ. انظر، تداولتها الأعاجم قبل التدوين، قبل مرحلة التدوين. نعم. التدوين، نعم، ربما جاء متأخرا، انتبهوا، التدوين ربما جاء متأخرا، ولكن هناك نصوص أخرى ستأتي تدل على أن من الرواة من كانوا في عصر الاحتجاج وأخطأوا وكانوا من الأعاجم. نعم. فرووها بما أدت إليه عباراتهم، فزادوا ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهذا ترى الحديث الواحد مرويا على أوجه شتى بعبارات مختلفة. انظر، لم يقل على وجوه، قال على أوجه. ها؟ نعم. فهذا جمع كثرة. نعم على أوجه شتى بعبارات مختلفة. ومن ثم أنكر على ابن مالك، هذا كلام السيوطي، ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث. ثم نقل كلام ابن الضائع، انتهى كلام السيوطي رحمه الله. قال ثم نقل كلام ابن الضائع وأبي حيان وقال: ومما يدل على صحة ما ذهب إليه أن ابن مالك استشهد على لغة أكلون البراغيث بحديث الصحيحين: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وأكثر من ذلك حتى صار يسميها لغة يتعاقبون. وقد استشهد به السهيلي ثم قال: لكني أنا أقول إن الواو فيه علامة إضمار لأنه حديث مختصر رواه البزار مطولا، فقال فيه إن الله تعالى إن لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. يريد أن الحديث قد اختلف نصه، فاختلف نظرة الإعراب. نعم. وقال ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الاختلاف بين البصريين والكوفيين، ابن الأنباري، وقال ابن الأنباري في الإنصاف في منع أن في خبر كاد: وأما حديث كاد الفقر أن يكون كفرا فإنه من تغيير الرواة، لأنه صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد. كل هذا يدلل به على ماذا؟ على أنه قد وقع الخلاف في لفظ الحديث أو ألفاظ الأحاديث. نعم. وهناك الإمام الدمامي الذي وضع شرحه أو حاشيته على المغني لابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. قطع الصوت. كنت أقول وهناك الإمام الدماميني الذي وضع حاشيته على مغني اللبيب لابن هشام، على مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام. نعم. له مذهب رد به المذهب السابق، يقول: وقد رد هذا المذهب الذي ذهب إليه البدر الدماميني في شرح التسهيل، ولله ذره، فإنه قد أجاد في الرد. عبد القادر البغدادي يرى الاستدلال بالحديث كصاحب الشرح الذي أخذ منه الشواهد، الذي هو محمد بن الحسن المعروف بالرضي، المشهور بالرضي، صاحب شرح الكافية. نعم. فالبغدادي مسرور، ومع ذلك انظر إلى البغدادي، إلى عبد القادر البغدادي، كيف انظر إليه كيف كان منصفا ونقل قول من يردون الأحاديث بما يجعلك تقتنع به، لم يخفي عنك شيئا. يقول: وقد رد هذا المذهب الذي ذهب إليه البدر الدمامي في شرح التسهيل، ولله دره، فإنه قد أجاد في الرد. قال: وقد أكثر المصنف، الذي هو ابن مالك في التسهيل، وقد أكثر المصنف من الاستدلال بالأحاديث النبوية، وشنع أبو حيان عليه وقال: إنما استند إليه من ذلك لا يتم له لتطرق احتمال الرواية بالمعنى، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام، عذرا، قال: فلا يوثق، نعم، فلا يوثق بأن ذلك المحتج به لفظه عليه الصلاة والسلام حتى تقوم به الحجة. وقد أجريت ذلك لبعض مشايخنا، فصوب رأي ابن مالك فيما فعله بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب. انظر، بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، يعني يريد أن يقول إن الأصل عدم التغيير. ولكن أسألكم: هل فهمتم هذا من النصوص التي قرأتها لكم من كتب مصطلح الحديث؟ النصوص التي في كتب مصطلح الحديث تؤذن بأن هذا الذي يذكره أنه غير متيقن قد وقع بالفعل وأصبح يقينا أو شبه يقين. نعم. ولدلالة الواقع بالفعل هو أن النصوص غيرت. ماذا أقول في حديث واحد جاء بعشر روايات مثلا، جاء بعشر روايات، ماذا أقول فيه؟ غير فأنتم لا تقفوا هكذا على الموضع وتمروه. نعم. يقول: بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب، وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، يعني عكس هذا اليقين وقع. نعم. وإنما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية، وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات الألفاظ وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كاف. نعم. ولا يخفى أنه يغلب على الظن، انظر لا تمرر هكذا الكلام دون تمحيص، ولا يخفى أنه يغلب على، يعني كما قال: إياك وأن تربط، إياك وأن تقيد، تجعل هكذا في ركن ثم تفكر كيف المخرج، لا تستطيع، لا، ما تقيد به ناقش فيه، ستجد غالبا أن نفس ما تقيد به أنت يمكنك أن تناقش فيه. نعم. قال: فمثلا هنا يقول: ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل، لا بل يخفى، هذا محل نظر، هذا نفسه يخفى. يقول: ولا يخفى، انظر هذا مذهبه، يقول: ولا يخفى، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المنقول المحتج به لم يبدل، لا بل يخفى. نعم. لأن الأصل عدم التبديل، وقد وقع التبديل بنصهم وبكلامهم وبالمشاهدة، أكثر الأحاديث مروية بروايات مختلفة. نعم. لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الحديث شائع بين النقلة والمحدثين، هذا الكلام مجمل، ولكنهم شددوا في الضبط والتحري في نقل المعنى، ولذلك اشترطوا في المحدث أن يكون عالما بالعربية حتى لا يبدل المعنى. ومع شدة تحريهم في المعنى قالوا: إذا قلنا لكم إننا نحدثكم كما سمعنا نصا ولا نبدل فلا تصدقون. إذن تعلم من هنا أن قوله لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين، هذا صحيح ولكنه في المعنى وليس في اللفظ، هذا كلام مجمل، تعرف أنه في المجمل كلام مجمل، وأنت عرفت من التفصيل ومن العلم الذي حصلت عليه ما هو موضع، أي ما هو تفصيل هذا الإتقان وهذا التشديد في الضبط، هو المعنى وليس اللفظ. أما اللفظ فقالوا فيه كلاما مخالفا، تساهلوا فيه جدا، وقالوا: لو نحدثكم كما قال الثوري، لو أنني لا أحدثكم إلا كما سمعت تماما ما حدثتكم بحديثين. نعم. وأنهم لا يطيقون ذلك. ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى انظر هنا، انظر لتتعلم كيف تناقش وتتعلم كيف تحلل الكلام، لا أن تأخذه هكذا وتنصرف فيكون أقصى ما عرفته أو أقصى ما تعرفه أنه يكون أقصى ما عرفته أنه فيه خلاف فقط، بعضهم يقرأ الكلام وأقصى ما يعرفه أنه فيه خلاف فقط هكذا، لا يكون أقصى ما عرفته أنه فيه خلاف. ومن يقول بجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون، فلذلك تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون مع قولهم بجواز النقل بالمعنى، هذا ينافي كلامهم، هذا من جانب، أنا أنظر إلى هذا الكلام من جانبين، أولا أنه ينافي كلامهم وينافي الواقع الذي المشاهد أنه بالفعل قد روي بالمعنى، هل تريد أن تقول إن هذه الروايات للحديث الواحد، هل تقول إن هذه الروايات للحديث الواحد كلها قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قطعا وقع التبديل في النص وإن لم يقع في المعنى، هذا من جانب. من جانب الآخر، هذا الكلام فهمه ليس بعيدا عن النحويين القدماء والمحدثين، هذا الكلام فهمه ليس بعيدا عن النحويين المتقدمين والمحدثين، حتى يتركوا جميعا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الكلام بعيد عنهم؟ عن فهم هؤلاء النحويين، وبعضهم كان متكلما، كثير منهم كانوا متكلمين، كانوا متكلمين، كانوا جدليين، كانوا علماء، كانوا فقهاء أصوليين. فكونه يعني كون هذا الكلام يكون محمولا على يعني عدم المناسة العقلية، وأن قولهم جواز الرواية بالمعنى، أن قولهم في جواز الرواية بالمعنى هو الجواز العقلي الذي لا ينافي التشديد وعدم الرواية بالمعنى واقعيا وعمليا، لا، هذا ينافي كلامهم هم أولا، هذا من جانب ينافي كلامهم هم وينافي المشاهد. ومن جانب آخر كما قلت النحويون لم يكونوا غافلين عن ذلك المعنى، يعني كلهم أغفلوا ذلك المعنى فتركوا الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مواضع هكذا ينبغي أن تقف عندها وأن تحللها وأن تنظر فيها وأن تقلبها، لا أن تمر عليها هكذا مرور الكرام فتصير دائما هكذا إماعة وأقصى ما تقف عليه وما تعرفه أنه فيها خلاف وانتهى الأمر. إياك أن تكون من أرباب سيدنا ومولانا، اللي قالوا سيدنا هو الذي يقوله سيدنا، اللي قالوا مولانا الآخر هو الذي يقوله مولانا الآخر. إذن هذه المسألة فيها قول لسيدنا ورأي لمولانا، وأنت أنا عبد سيدنا ومولانا، لا كن كذلك إذا كنت عاميا إذا شئت، وكنت أنزهك كذلك عن هذه المرتبة. أنت طالب علم ينبغي أن تقف وأن تحلل، أنت الآن تحلل المسألة. هو يقول الجواز الذي جواز النقل بالمعنى الذي يقصدونه هو الجواز العقلي. طيب وأنت قرأت كتب مصطلح الحديث فوقفت على قولهم، فتنظر هل هذا القول الذي يقوله شيخ الدماميني، هل هذا القول يتطابق مع ما في كتب المصطلح من قضية الرواية بالمعنى أو لا؟ ترى أنه لا يتطابق. هم يتكلمون عن أن الرواية تروى بالمعنى فعلا، لا أنهم يتناقشون فيها من جهة النظرية أنها تجوز عقلا وإنما حسا تمتنع، واقعا تمتنع، لا لم يمنعوها. الموضوع ليس جوازا عقليا، الموضوع جواز فعلي وقع بالفعل. نعم. وكذلك تنظر هل غفل النحويون القدماء عن هذا القول؟ لا تقف هكذا تقول خلاص هذا جاء في حاشية، جاء في الكتاب، انتهى، نحن نسلم لهذا العلم. أبدا، أنت إذا كان عندك آلة وكنت طالب علم تناقش صاحب الحاشية وتفكر في فيما قاله من الكلام وتخطئ وتصول، إذا كانت عندك آلة فأن تكون متجرئا، ولكن إياك كذلك أن تكون إماعة، إياك أن تكون إماعة. الإماعة أبدا لا يكون طالب علم، يكون مطبل للعلم، مطبل لا يكون طالبا، يكون مطبلا، يطبل ليمسك كده دف أو رئ ويطبل سيدنا مولانا وحاشيته، ثم يقول وحاشيته، وحاشيته أقصد بها ماذا؟ هذا من حمل مشترك على معاني حاشيته، أي الحاشية التي حوله، أو أقصد بها المعنى الحقيقي مرة والمجازي مرة، الحاشية يعني التي كتبها والحاشية التي حوله، هذا أقصى ما يمكنه أن يفعل، أن يطبل وأن يفسر التطبيل، أما أن يفهم فلا، أن يكون طالب علم لا، أن يكون قائدا وأن يكون مفهما لغيره أبدا لن يكون. نعم، كن طالبا لا مطبلا، كن طالبا لا مطبلا. فأنا نحن نقف هنا، هل النحويون غفلوا عن هذا الأمر؟ هل غفلوا عن هذا الأمر النحويون حتى يتركوا جميعا الاستدلال بالحديث؟ نعم، لا يكون طبعا. قال فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل. انظر الكلام هنا في غلبة الظن أنها لم تبدل، والواقع وكلامهم أنها بدلت، كلامهم هم أنها بدلت، يعني كل هذا التنظير في معزل عن كلامهم. تلاحظوا هذا التنظير الذي ينقله الدماميني رحمه الله هو في معزل، هو مباين يعني بعيد عن عن كلامهم في كتب مصطلح الحديث أنهم بالفعل يرون بالمعنى. نعم. فكلام كهذا لا يقبل. ناقش علميا وبأدب واقبل ورد ولكن بأدب. نعم. فهذا كلام في ظل ما عرفناه لا يقبل. نعم. قال فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل، ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحا فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها. وعرفتم ما في هذا الكلام. قال ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولا كتب، وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم. ونحن نتكلم في التبديل قبل التدوين، أليس كذلك؟ نحن نتكلم في التبديل قبل التدوين بدليل أننا قلنا الأعاجم في هذا الوقت الذي هو كذلك وقت يحتج به، يحتج فيه بكلام العرب. تفهمون ما أقول؟ يقول وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم. يعني ما في البخاري عليك أن ترويه كما في البخاري، وما في مسلم كما في مسلم، وما في أبي داود كما في أبي داود، وما في النسائي كما في النسائي، وما في الترمذي كما في الترمذي، وما في ابن ماجه كما في ابن ماجه، وهكذا، وكما في الموطأ كما في مالك في أحمد مسند أحمد وهكذا. طيب، ونحن لا نتكلم على ذلك، نحن نتكلم على السابق لذلك. نعم. قال ابن الصلاح بعد أن ذكر اختلافهم في نقل الحديث بالمعنى إن هذا الخلاف لا نراه جاريا ولا أجراه الناس فيما نعلم فيما تضمنته بطون الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت فيه لفظا آخر. وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية. انظر، وتدوين الأحاديث والأخبار بل وكثير من المرويات وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية، حينما كان كلام أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم، أي إذا سلمنا أنهم بدلوا، يسوغ الاحتجاج به، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به. وهذا عين ما نناقش فيه، أليس كذلك؟ من قال إن الفساد وإن التبديل الذي وقع لم يقع إلا من عرب فصحاء لا يعرفون إلا العربية ولا يغيرون إلا إلى معنى صحيح؟ لا، ثبت وقوع التبديل من الأعاجم، وقعت رواية الأحاديث، ووقع التبديل والرواية بالمعنى من الأعاجم كذلك. تفهمون؟ يعني هذا عين ما هذا نسلمه، يعني هذا هو كون التبديل وقع في وقت لا يتطرق إليه فساد، لأنه في صدر الإسلام وفي داخل عصور الاحتجاج، هذا لا نسلمه. لا نسلم أن وقوعه في صدر الإسلام لا يجعل الفساد يتطرق إليه. تكلموا في عدي بن زيد وهو شاعر جاهلي عربي قديم، وتكلموا في أبي دؤاد الإيادي وهو شاعر عربي جاهلي قديم. بعضهم رد الاحتجاج بشعر عدي بن زيد لأنه فقط كان يخالط الأعاجم، مع أن له من القصائد ما ذكرها ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء بأنها من أروع الشعر، لأنه ليس بعدها كما يقال من أروع الشعر، ومع هذا تكلموا في رد شعره وهو عربي جاهلي قديم شاعر. فكيف نقول هنا إن التبديل والتغيير وقع في صدر الإسلام؟ وكذا في صدر الإسلام كان هناك الأعاجم، وهذا الأعجمي الذي كان يروي الحديث لو كان موجودا بحالته هذه وبلغته وبعربيته هذه موجودا في العصر الجاهلي، ما تكلموا في رد شعره لأنهم لن يلتفتوا إليه أصلا، هو أعجمي. عدي بن زيد الذي كان يزوره ويجالسه تكلموا في شعره بالرد، وهو شاعر أصلا كبير وفحل، وتكلموا في شعره بالرد. انظروا، فما بالكم بمن هو يجالسه عدي بن زيد. كلا فما بالكم بمن يجالسه عدي بن زيد. فهذا نفسه الذي يحتج به ننازعه فيه لا نسلمه. نعم. يقول: فلا فرق بين الجميع في صحة الاستدلال، ثم دون ذلك المبدل على تقدير التبديل. نعم. ومنع من تغييره ونقله بالمعنى كما قال ابن الصلاح، فبقي حجة في بابه، ولا يضر توهم ذلك السابق في شيء من استدلاله من متأخر، والله أعلم بالصواب. انتهى كلام الدمميني. وأرى أن كلام الدمميني ومن نقل عنه لا يسلم. وقد ناقشتكم ولكم أن تقولوا غير ذلك. تبي أنا أقول لكم ما رأيته، وغرض الأول هو أن أعلمكم كيف تفكرون وكيف تناقشون، لا أن تتبنوا رأيي، لا أن تتبنوا رأي. لك أن تراجع كلام الدمامني وتقول كلامه هو الصواب، وأن نجلس وأن نتناقش، بشرط أن تكون ليس كذا مفتوح، بشرط أن تكون على مستوى النقاش، لا أن تأتي وتقول سأناقش فقط لأنك قلت ناقش، لا، أن تكون أتيت بجديد، لا أن تكون أن تأتي بجديد تستدل به لصحة كلام الدمامني ومن نقل عنه، لا أن تأتي وتقول أنا أرى كصحة الدمامني، لماذا هكذا؟ أنا أيضا أعرف كلام الدمامني وقرأته ولا أرى صحته، فما الجديد الذي أتيت به؟ هكذا أنا أراه. طيب هذا لا يكفي، إيتي بجديد وهو أدلة تصح كلامه، ناقشني أنا الآن كلام الدمامني هو ما نتناقش فيه، ناقشني فيه بشرط أن تكون على مستوى النقاش وأن تأتي بما هو معتبر وما هو موضوعي. واضح؟ لكن غرض الأول من بياني ومن بيان هذه المناقشات هو أن أنشئ فيك هذه الشخصية التي تتحرك في النصوص وتحلل النصوص، لا أن تقف تتلقى فقط هكذا مبهورة معجبة وفقط. نعم. حتى كلام المتقدمين يمكنك أن تنقضه، ولكن بأصوله، ولكن بأصوله. نعم. الأمر هنا وسط، الأمر وسط، لا أن تقلد هكذا وأن تقدس، ولا أن تستخف بكلامهم، خذه من بابه، ادخله من بابه، انقض الكلام أو انقض الكلام، يعني أسقط الكلام مطلقا بشرط أن تكون معك الآلة المعتبرة في ذلك. نعم. وأن يكون كلامك موضوعيا في النقد. قال بعد ذلك البغدادي: وعلم مما ذكرنا من تبيين الطبقات التي يصح الاحتجاج بكلامها. انتقل هنا إلى جهة أخرى، إلى معنى آخر وكلام آخر، وهو أنه لا يجوز بعد ذلك، علم مما سبق أنه لا يجوز أن تأخذ بيتا من الشعر غير منسوب إلا في حالة سيذكرها. قال: وعلم مما ذكرنا من تبيين الطبقات التي يصح الاحتجاج بكلامها أنه لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. هذه قاعدة، لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله. صرح بذلك ابن الأنباري في كتاب الإنصاف في مسائل الاختلاف، في مسائل الخلاف، وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا، وعلة ذلك مخافة أن يكون ذلك الكلام مصنوعا أو لمولد أو لمن لا يوثق بكلامه. الكلام واضح. ولهذا اجتهدنا في تخريج أبيات الشرح وفحصنا عن قائليها حتى عزونا كل بيت إلى قائله إن أمكننا ذلك، ونسبناه إلى قبيلته أو فصيلته، وميزنا الإسلامي عن الجاهلي والصحابي عن التابعي، وهلم جرا، وضممنا إلى البيت ما يتوقف عليه معناه، وإن كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة أوردناها كاملة. وهذا ما جعله خزانة الأدب. انظر، هذا ما جعله خزانة الأدب. يقول: وإن كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة. ما الفرق بين القطعة والقصيدة؟ القصيدة سبعة أبيات فما فوق، القطعة ويقال المقطعة ويقال المقطوعة ما تحت سبعة أبيات، ثلاثة أبيات، أربعة أبيات، خمسة أبيات، ستة أبيات، سبعة أبيات قصيدة، سبعة أبيات قصيدة، تحت سبعة أبيات قل مقطعة، قل مقطوعة، قل قطعة، لا إشكال. نعم. يقول: وإن كان من قطعة نادرة أو قصيدة عزيزة، عزيزة يعني نادرة أيضا، نعم، أوردناها كاملة وشرحنا غريبها ومشكلها وأوردنا سببها ومنشأها، كل ذلك بالضبط والتقييد ليعم النفع، يعني سيتكلم أيضا على القصيدة، نعم، وعلى صاحبها. ولهذا فخزانة الأدب مرجع أيضا، أو يرجع إليه، يمكن أن يرجع إليه في تراجم الشعراء كذلك، فيه تراجم لا بأس بها للشعراء، وإن كان الأصل في تراجم الشعراء أن ترجع إلى الشعر والشعراء ابن قتيبة وإلى الأغاني للأصفهاني. كتاب الأغاني مرجع رئيس في تراجم الشعراء، إنه مرجع مسند كذلك، أما الشعر والشعراء ابن قتيبة فليس مسندا، ليس مسندا، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه تماما من الجهة التاريخية والتوثيقية، بخلاف الأغاني للأصفهاني. هذا الكتاب الذي ظلم، لا تكلمون عليه إلا أن صاحبه كان كذا وكان كذا، هذا الكتاب من يقرأه اليوم؟ من يقرأه اليوم؟ أنا أرجو أن أجد من يتفرغ معي وأن نقرأه من أوله إلى آخره، ويقع في 24 جزءا، في 24 جزءا، والله رجوت لو وجدت من التزم معي قراءته وأن نقرأه من أوله إلى آخره. كتاب أدبي عالٍ، وفيه نقد أدبي، وفيه نصوص نفيسة، وفيه تراجم عزيزة، نعم، فيها استيفاء للشعراء، تراجم الشعراء. كتاب ظلم بسبب جهلنا. بعض الكتب في زماننا لا نعرف عنها إلا السيء، إلا السوء فقط. الزمخشري لا تقول الكشاف، لا تقول الكشاف إلا قيد معتزلي، معتزلي لا تقول تفسير المحرر الوجيز إلا أشعاري، طبعا سواء باعتبار من جهة ومن جهة نظره. بعض الناس كالذباب، بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على القاذورات التي هي في نظره قاذورات، ربما تكون ممدحة بكونه أشعاريا، أشعارهم أهل السنة، نعم. فالكتاب الفلاني، كلما قيل كتاب، كلما ذكر كتاب تكلموا على ما يستثنى منه. إذا قيل ابن حجر والنووي، نعم أفادوا ولكنهم أشاعرة، وانتبه إلى الأشعرية في كلامهم. هل هذه هي كل قصتك مع فتح الباري؟ هل هذه هي كل حياتك مع كتاب فتح الباري؟ هل هذه هي كل قضيتك مع شرح صحيح مسلم؟ ماذا قرأت منه؟ هل قرأت وفهمت التخريج الحديثية في فتح الباري؟ ها؟ العيني شرح البخاري في عمدة القاري، ها؟ انتبه العيني ما تريدي، نعم هذا ما يعرفونه ما تريدي. هل وقفت على القضايا الفقهية والتأويلات لفقه الحديث في هذا الكتاب؟ رجل حنفي، فقيه حنفي يشرح صحيح البخاري، تخيل، هذه ثمينة في الحقيقة، فقيه حنفي يشرح صحيح البخاري، كنز فيما يقال فيه في الفقه عموما، وخصوصا فيما يقال فيه إن الحنفية قد خالقوا الحديث في مسائل كثيرة موجودة في الصحيحين، يقولون إن الحنفية قد خالفوا الحديث فيها. انظر حينما شرح هذا الإمام هذا الكتاب ماذا قال فيما قيل في مخالفة الحنفية لهذا الحديث. هذا شرح البخاري، كيف يكون عدوا للبخاري؟ انظر إلى تأويله، لا يذكرون الكتاب إلا ما تريدين. هكذا بعض الناس سفاسف، سفاسف، تقول له الكشاف لا يتذكر إلا الاعتزال، تقول له البيضاوي لا يتذكر إلا الأشعرية، تقول له فتح الباري وشرح مسلم ابن حجر والنووي احذر من الأشعرية، ولم يقرأ شيء، يظل طوال عمره يحذر من الأشعرية ولم يتعلم شيئا. ها؟ الأغاني الأصفهاني صاحبه شعوبي وكذا وكذا، وكان في ثيابه رطا قذرا وكان كذا، قرأت جزءا واحدا منه، قرأت مجلدا واحدا منه، لم يقرأ شيئا، هو لم يعرف الكتاب إلا من جهة التحذير منه أصلا، ولم يعرف الكشاف إلا من جهة اعتزالية صاحبه، ولم يعرف عمدة القاري إلا من جهة ما تريدية صاحبه أي سنيته، ولم يعرف فتح الباري ولا صحيح مسلم إلا من جهة أشعرية والتأويلات كما قال التأويلات التي وقعت في شرحهما. هو لم يعرف هذه الكتب إلا من هذه الجهة أصلا. نعم. يقول فكما قلت لكم هذا الكتاب مرجع، هذا الكتاب لابد أن يكون عندكم. نعم. وصاحبه أشعري. قال ابن النحاس في التعليقة: أجاز الكوفيون إظهار أن بعد كي، واستشهدوا بقول الشاعر: أردت لكيما أن تطير بقربتي فتتركها شنا ببيدى أبا القعي. قال: والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله، ولو عرف لجاز أن يكون من ضرورة الشعر، نعم. وقال أيضا: ذهب الكوفيون إلى جواز دخول اللام في خبر لكن، واحتج بقوله: ولكنني من حبها لعميد. هو يضرب لك مثالا مما سيأتي في الكتاب. نعم. والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله، يعني هذا الشطر فقط هكذا، ولكنني من حبها لعميد، الكوفيون استدلوا به، وستقفون عليه إن شاء الله تعالى في شرح قطر الندى أو في شرح ابن عقيل. نعم. هناك صوت؟ نعم. قال: والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله، ولم يذكر منه إلا هذا، ولم ينشده أحد ممن وثق في اللغة، ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان. ثم قال البغدادي: ويؤخذ من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمته، نعم، الذي يعني الشاهد الذي جهل قائله وجهلت تتمته، إن صدر من ثقة يعتمد عليه قبل وإلا فلا. نعم. يقول: ويؤخذ من هذا، من أي شيء؟ من قوله: والجواب أن هذا البيت لا يعرف قائله ولا أوله، ولم يذكر منه إلا هذا، ولم ينشده أحد ممن وثق في اللغة. انظر: ولم ينشده أحد ممن وثق في اللغة. فلو أنشده أحد ممن وثق في اللغة، لقبل. هذا يسمى بمفهوم المخالفة في الكلام، مفهوم المخالفة. نعم. يعني غير المنطوق مسكوت عنه، ومن المسكوت عنه، هذا تعرفونه في أصول الفقه إن شاء الله، ومن المسكوت عنه مفهوم المخالفة، وهناك مفهوم الموافقة. نعم. ولهذا كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف، مع أن فيها أبيات عديدة جهل قائلوها وما عيب بها ناقلوها، أي ولم يعب بها ناقلوها، وما عيب بها ناقلوها، أي لم يعابوا بها. وقد خرج كتابه إلى الناس، والعلماء كثير، والعناية بالعلم وتهذيبه وكيدة. نعم. ونظر فيه وفتش، فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر. وقد روى في كتابه قطعة من اللغة العربية لم يدرك أهل اللغة معرفة جميع ما فيها ولا ردوا حرفا منها، يعني روى قطعا من اللغة العربية أهل العلم لم يعرفوا جميع ما فيها، ومع ذلك لم يردوا منها حرفا واحدا، لأنه ثقة عنده. ولذلك نقول إن الشواهد التي في قطر الندى ستقابلك إن شاء الله في المرحلة القادمة، شواهد كثيرة في قطر الندى. ترى الشيخ محي الدين عبد الحميد يقول: هذا الشاهد لا يعرف قائله، هذا من الشواهد التي لا يعرف قائلها. تقريبا أكثر الأبيات هكذا، كثير جدا من الأبيات هكذا. هذا لا يضر، لماذا؟ لأنه قد أتى بها ثقة، نثق أنه لن يأتي بها إلا وهي مسندة عنده. نعم. قال: فما طعن أحد من المتقدمين عليه ولا ادعى أنه أتى بشعر منكر، وقد روى في كتابه قطعة من اللغة غريبة لم يدرك أهل اللغة معرفة جميع ما فيها ولا ردوا حرفا منها. قال الجرمي: نظرت في هذا الجرمي خدم كتاب سيبويه بأنه بحث عن القائلين لهذه الأشعار، بحث عن قائلي هذه الأشعار عن أصحابها. قال الجرمي: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه 1050 بيتا، فأما 1000 فقد عرفت أسماء قائليها فأثبتها، وأما 50 فلم أعرف أسماء قائليها. نعم. فاعترف بعجزه ولم يطعن عليه بشيء. اعترف بعجزه هو، ولم يطعن عليه بشيء، أو ولم يطعن عليه بشيء. إذا قلنا ولم يطعن عليه بشيء على الجرمي، ولم يطعن عليه بشيء، وهذا هو الظاهر والواضح، أي لم يطعن على سيبويه بشيء. قال: لم أعرف أسماء 50، ومع هذا لم يطعن على هذه الأبيات بشيء، لم يطعن على هذه الأبيات، لم يقل إذن فمن أين أتى بها سيبويه، لم أعرف قائليها، لم أعرف من قالها، ومع ذلك قبلها، ولم يطعن على سيبويه، لأنه يعرف أن سيبويه يعرف قائلها. نعم. قال: وقد روى هذا الكلام لأبي عثمان المازني أيضا، يعني روي عنه كلام مثل كلام الجرمي. نعم. قال: ولكون أبياته أصح الشواهد كتاب سيبويه، قلت لكم هذا الشواهد في كتاب سيبويه قضية وحدها، باب يدرس. نعم. باب اعتني به. قال: ولكون أبياته أصح الشواهد التزمنا في هذا الشرح أن ننص على ما ولد فيه منها بيتا بيتا، يعني كلما وجد بيتا موجود في كتاب سيبويه ذكره. نعم. التزمنا في هذا الشرح أن ننص على ما وجد فيه، أي في هذا الكتاب، منها أي من أبيات سيبويه، بيتا بيتا، ونميزها عن غيرها ليرتفع شانها ويظهر رجحانها. وربما روي البيت، انظر، وربما روي البيت من أبياته، وربما روي البيت الواحد من أبياته أو غيرها على أوجه مختلفة، ربما لا يكون موضع الشاهد في بعضها أو جميعها، ولا ضير في ذلك، لأن العرب، هذه معلومة جيدة، لأن العرب كان بعضهم ينشد شعره للآخر، للآخر، فيرويه على مقتضى لغته التي فطره الله عليها، وبسببه تكثر الروايات في بعض الأبيات، فلا يوجب ذلك قبحا ولا غضا منه. نعم، يعني يأتي الشخص يروي شعره بطريقة، ثم يرويه مرة أخرى بطريقة أخرى، وهكذا. فإذا وقع في هذا الشرح من ذلك شيء نبهنا عليه، والتزمنا في شرح هذه الشواهد عدها واحدا بعد واحد ليسهل موضع الحوالة فيه ويزول، يعني يقول الشاهد الأول، الشاهد الثاني، الشاهد الخامس عشر، الشاهد السادس عشر، هذا ما يقصد من قوله: والتزمنا في شرح هذه الشواهد عدها واحدا بعد واحد ليسهل موضع الحوالة فيه. يعني يقول لك: انظر إلى الشاهد الحادي عشر، انظر إلى الشاهد التاسع عشر، انظر إلى الشاهد الثلاثين، وهكذا، ليسهل موضع الحوالة فيه ويزول التعب عن متعاطيه، أي عن من يتناوله. وبذلك ينتهي هذا القدر وهذا القسم من المقدمة، وهو المطلوب شرحه. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.